نزول سيدنا آدم من الجنة هل كان عقاب؟ إذا كان ربنا أصلا قال فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، وهما بيقول الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. في ناس في الدنيا دائد ده، وفي ناس في الدنيا عرضت عنده فعاشت في كبد مطلق. طب ما بالك بقى لما تدوق حاجات فعلا من نعيم أهل الجنة. أهل الجنة يتنعمون بأشياء، وتلاقي إن في الدنيا يمكن تحقيق شيء من هذه الأشياء. هي مفيش حاجة في الدنيا هتكون هي اللي في الجنة. أنت بتذوق زي ما بتقول كده إيه تشويق. فيقول له الله عز وجل: أترضى أن يكون لك مثل ملك ملك من ملوك الدنيا؟ رب رضيت. فيقول الله عز وجل: فلك مثله ومثله ومثله ومثله ومثله 5 مرات، ولك ما اشتهت نفسك وقرت عينك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا بك دكتور في المرة الرابعة معنا في البودكاست. أهلا بك، منورنا والله دايما. ده والله أنا مبسوط. ربنا يبارك فيك يا رب. لا حفظك. الموضوع النهاردة موضوع يعني خفيف شوية وبسيط، ولكن المفهوم فيه مفهوم كبير، ولو الواحد فهمه وهضمه صح بيعيش يعني مرتاح والله دنيا وآخرة، يعني مش هنقول بقى دنيا فأمين يا رب. مفهوم إن يعني إحنا عايشين في الدنيا أي حاجة بنعملها إحنا في الآخر عايزين نعيش سعداء، بنشتغل بنتجوز بنشتري بيوت يعني بنعمل كل حاجة، بنلف حوالين إيه إن إحنا عايزين نعيش مبسوطين. وتيجي في القرآن تشوف ربنا سبحانه وتعالى تكلم عن الموضوع ده ازاي، هتلاقي ان في بعض الآيات بتبقى نوع ظاهرها التعارض شوية، او يعني ممكن توهم هذا التعارض، توهم التعارض للي لم يطلع على تفسيرها او ما فهمش معناها. يعني ان ربنا سبحانه وتعالى تكلم عن حياة المؤمن، لقد خلقنا الانسان، حياة الانسان عامة، لقد خلقنا الانسان في كبد، وبعدين يجي يتكلم من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فنحيينه حياة طيبة. طب احنا في كبد ولا حياة طيبة؟ وبعض الأثار حتى عن السلف، لما يعني الحسن البصري أظن كان بيقول: لو علم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه من النعيم لجالدونا عليه بالسيوف. يعني ده أنا عايش حياة أحسن من حياة الملوك، أنا مستمتع جدا. فإذا في هنا في حاجة غلط، هل أنا يعني مش حاجة غلط، في حاجة ممكن يبدو التعارض، فيعني مفهوم بقى السعادة أو الحياة الطيبة اللي ربنا سبحانه وتعالى يقصدها في القرآن إيه هي؟ طيب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ابتداء بشكرك طبعا على الاستضافة الجميلة اللي أسأل الله عز وجل ألا تكون يعني منتهية ومستمر. حضرتك ضيف دائم معانا إن شاء الله. أنا مستمتع جدا يعني بصراحة. ضيف دائم يعني. الحوار دائما. ربنا يحفظك. بص، هو المسألة دي فعلا مسألة قد تبدو لأول وهلة أنها بسيطة وواضحة، وهي كعادة المسائل الشرعية والله الدين سهل والدين بسيط يعني، لكن العمق بتاعها محتاج يتفهم شوية، عشان هي زي ما انت قلت متفضلا انها قد تشكل ايهام تعارض عند البعض، وده هيؤدي انه بيظن احيانا مسألة خطيرة جدا، او يعني بيسيء الظن بمسألة الطاعة او الالتزام او التدين عموما. في ناس عندها سوء ظن بالتدين، ان هو يحس ان هي هتبقى حياة كئيبة وحياة شقة وحياة فيها عنت وحياة فيها تزمت، اللفظ اللي كان بيتقال اعتقد في التسعينات يقولك ده متزمت. أيوة. انت فاهم دلوقتي بقى في الفاظ تانية يعني متطرف بقى وحاجات من دي موضة، لكن عموما ممكن فعلا ده يصد ناس عن سبيل الله عز وجل، ويصد ناس عن طاعة الله سبحانه وتعالى لظنهم انه يستحيل الجمع بين سعادة دنيوية وبين طاعة الله عز وجل، مع أن العكس هو الصحيح. الطاعة فعلا. لمن فهمها حق الفهم ولمن أدرك معانيها الحقيقية هي لذة، ومش لذة عادية، ده لذة قد تؤدي إلى يعني أو تورث راحة لا ليس كمثلها راحة. يعني النبي عليه الصلاة والسلام لما كان يقول أرحنا بها يا بلال، المعنى ده شوف على بساطته بس يلخص لك يعني حاجات كتير جدا نحن عايزين نقولها في هذا الحوار اللي أسأل الله أن ينفع به. يكفي قول الله عز وجل اللي انت ذكرته: من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. شوف قول فلنحيين، هذا تأكيد، اللام لام القسم ولام التوكيد، ان انت الله سبحانه وتعالى بيعدك، الله عز وجل يعد ان تكون حياة طيبة. والحياة الطيبة العلماء طبعا في خلاف بسيط في المسألة دي، يعني مجموعة قليلة من أهل العلم قالوا يقصد هنا الحياة الأخروية، لكن جمهور المفسرين وعلى رأسهم طبعا سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قالوا لا، المقصود هنا الحياة الدنيوية، حياة طيبة في الدنيا. واستدلوا بنفس الآية، لأن ربنا قال في آخرها إيه: ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فقالوا إن الجزاء بالأجر يقصد به طبعا إجماعا، هنا ما فيش خلاف، الجزاء الأخروي. تمام. فقالوا إن هنا معنى إن الجزاء الأخروي يبقى الجزء الأول لو كان يقصد به الأخروي يبقى فيه تكرار في الآية. أيوة صح. فقالوا إن لا، ده هو المقصود بالجزء الأول أو الشطر الأول من الآية حياة طيبة في الدنيا. وده موافق برضو لقول الله عز وجل في سورة طه. وعلى فكرة سورة طه هتساعدنا جدا في حل وهم تعارض أو الإشكال اللي موجود عند بعض الناس، لأنها برضو فيها نفس المعنى ده، التفريق بين الضنك الدنيوي، الضنك الدنيوي والعذاب الأخروي اللي هو نقيض الحياة الطيبة. الحياة الطيبة ممكن نقول نقيضها الضنك، زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال في سورة طه، قال هبط منها جميعا بعضكم لبعض عدو، فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هدايا فلا خوف، فمن تبع هدايا فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. فقال يوم القيامة ده آخرة طبعا، وقال إيه معيشة ضنكا، العلماء قالوا يقصد هنا أيضا معيشة ضنك في الدنيا لمين؟ لمن أعرض عن ذكر الله عز وجل، لمن أعرض عن الطاعة. نفس الموضوع ده هتلاقيه في الحياة الطيبة ولا نجزيانهم. فلما نلاقي إن آية رب العالمين سبحانه وتعالى وعد وقال فلا نحيين، لازم نصدق، لازم نصدق إن أنا في معايير للسعادة ربنا سبحانه وتعالى جعلها، مش المعايير اللي احنا كلنا حافظينها. احنا عندنا معايير السعادة لأهل الدنيا واضحة، أروح فسحة حلوة، أقعد في مكان جميل، أسكن في بيت واسع، ودي حاجات يعني مش شرط إنها هي مش حرام. يعني المسكن الواسع والبيت الطيب والدبة الجميلة أو الدبة المزللة أو كل الحاجات دي من نعيم الدنيا، مفيش مشكلة فيها، بس هي مش معيار السعادة الحقيقي. زي ما هنتكلم بقى النهاردة المعايير السعادة والمشتركات بين الدنيا وما يمكن تحقيقه فيها وبين جنة الآخرة، اللي هي عايزين نقولها جنة الدنيا، لو حبينا نقول مصطلح تاني أو اسم تاني، جنة الدنيا أو الحياة الطيبة. إنما قبل ما نبدأ لازم نؤصل للمعنى ده. طيب نيجي بقى للنصوص التانية اللي هو مثلا لقد خلقنا الإنسان في كبد، أو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عمل، إن خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه. ومنظور الناس للابتلاء ومنظور الناس للبلاء عموما ان هو ده شيء صعب او شيء قاسي، وده مش حقيقي طبعا، مش كل البلاء بيبقى، احيانا في بلاء بالسراء. المنظور ده لو الانسان بصله بالمعايير الشرعيه هيفهم ان الموضوع مش عذاب ولا حاجه، هو اختبار. الاختبار مش دايما بيكون عذاب. احيانا نضرب مثال بسيط عشان نفهم الموضوع بشكل يعني اوضح. الطالب المتفوق، يمكن الواحد احيانا لما كان بيبقى مذاكر مثلا في بعض الامتحانات، انا عايز اقول لك، ودي يمكن والله يعني اسالوا الطلبه المتفوقين عموما، هتلاقي ان ممكن يكون في لحظه من اللحظات هو مشتاق للامتحان. هو عارف انه هيجاوب، هو عارف كويس جدا انه زي ما بيقولوا كده ايه مصطلحاتهم مقفل الماده دي، فهو اصلا بالنسبه له ده امتحان وشدت اعصاب وكده، بس هو عارف كويس انه خلاص مخلص اللي عليه، انا عايز نتيجه تطلع. لو هو يعني ضامن معايير الاختبار وعارف ان هو مش هيتظلم والكلام ده، خلاص لا أيوة. انا عارف ان انا هطلع، ده انا هطلع الاول. وصلت الفكره؟ ايوه. فمش معنى ان في اختبار ان انا مرعوب، بالعكس، انا ما دام انا عملت اللي قدرت عليه يا رب وبذلت وسعي، مش مغسل وضامن جنه ومش بزكي نفسي، بس انا عملت اللي اقدر عليه، انا سعيد بالطاعه دي. وده قول النبي صلى الله عليه وسلم، المؤمن من سرته حسنته وساءته سيئات. ففكرة ان انا دلوقتي عايش في شقاء وضنك، عشان كده بقى نجيب تاني بقى الكلام في سورة طه. سورة طه بتحللنا الاشكال ده في ثلاث مواضع ربنا ذكر فيها الشقاء. ربنا سبحانه وتعالى ذكر الشقاء في ثلاث مواضع في سورة طه، من اولها خلص. طه ما انزلنا عليك القرآن لتشقى. انا عندي هنا لفظ الشقاء مهم جدا، لانه ده المعنى اللي الناس متخيلة، انا هفضل هنا لما اطيع ربنا انا شقيان، شقاء، ده انا عايش في عذاب. فسورة طه نفت الشقاء في موضعين واثبتته في موضع. احنا قلنا ثلاث مرات شقاء السورة، اتنين نفي واحدة اثبات. وفي الثلاث مرات الشقاء المقصود في الدنيا؟ لا، مش دايما في الدنيا، بس انا هوصل لك ليه مش دايما في معنى الجنة برضو، بس يعني هقول لك ليه مقصدي في الاستنباط ده. اول موضع اللي قلناه في مطلع السورة، ما انزلنا عليك القرآن لتشقى، نفي الشقاء إذا ارتبط الإنسان بالقرآن. ده الموضوع الأول. حلو. الموضوع الثاني ان ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه عن لسه قايلينه حالا اللي هو ايه، فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى. يبقى هنا اتنين نفي، ما انزلنا عليك القران لتشقى ولا يضل ولا يشقى. طب الموضع اللي حصل فيه الاثبات، اثبات الشقاء، ربنا سبحانه وتعالى بيقول لسيدنا ادم فلا يخرجنكما من الجنه فتشقى، فتشقى. هنا هتشقى اذا خرجت من الجنه الى الدنيا. وطبعا عارفين سيدنا ادم ارتباط خروجه من الجنه كان بايه، فعصى ادم ربه فغوى. فكان الشقاء ارتبط هنا اثباته بالمعصيه، بالمعصيه. ونقيض الشقاء ونفي الشقاء لما ايه، فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى. طب ما هو برضو ممكن حد في الايه دي يقول ما هو ارتبط الشقاء بالخروج من الجنه، ممكن. بس لما نيجي نشوف السياق بتاع السياق القرآني، هقول لك لطيفة يعني في التفسير العلماء ذكروها. هو ربنا سبحانه وتعالى خلق سيدنا آدم من البداية، وربنا يعلم ومعرف الملائكة إن سيدنا آدم ده هينزل الأرض من أول خالص، إني جاعل في الأرض خليفة، خليفة أجعل فيها ما يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. فمن البداية سيدنا آدم نزل الأرض، بس هو خلق في الجنة. طبعا العلماء ذكروا حكم كثيرة جدا ليعلم ما ينتظره، ليعلم حقيقة النعيم وكيف أنه هذا مآله إذا أطاع الله عز وجل، وإذا أطاع ذريته أنه سيكون هنا مرة أخرى. أنه يعرف في بقى اللطيفة اللي بقولك عليها دي، العلماء ذكروا أن نزول سيدنا آدم من الجنة هل كان عقاب؟ يعني هل إذا كان ربنا أصلا قال فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، هو أصلا مش عقاب. هي الفكرة أن هذا الذي ارتبط به الشقاء هو فعل إبليس، وهذه النقطة اللي لازم تاخد بالنا منها جيدا. بمعنى فعل إبليس، فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى، اللي هي عموم لفظها مش بس في اللحظة دي. لو نجح إبليس في أن يعني يغويك، أن يسيطر على حياتك حتى أن تكون من الخارجين من الجنة أو ممن يحرموا من الجنة، فهذا هو الشقاء الحقيقي. لأن زي ما قلنا هو سيدنا آدم مش معاقب بالنزول من الجنة، النزول من الجنة هنا ما كانش عقاب، وإلا فطب وما زي تاب عليه. لا خلي بالك قال إيه، فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. الآية اللي بعدها في سورة البقرة ربنا سبحانه وتعالى قال إيه على طول بعدها، مؤشر قال اهبط منها جميعا، هتنزلوا برضو. يبقى الموضوع مش عقاب، ما هو ربنا ده قالها بعد التوبة. لو كان عقاب زي مثلا خروج بني إسرائيل من الأرض المقدسة أو نزولهم ذهابهم إلى التيه أو الكلام ده كله، لو كان ده عقاب طبعا، التيه كان عقاب. فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض. إنما سيدنا آدم لا، سيدنا آدم دي جت بعد سياق التوبة، وإحنا عارفين من الأول أنه نازل. أمال إيه الشقاء هنا؟ الشقاء ليس الوجود على الأرض بشكل مطلق، وإلا طب إحنا لسه قايلين الآية، ومفيش تعارض بين آيات القرآن، حياة طيبة. ويقينا سيدنا آدم النبي، سيدنا آدم نبي، سيدنا آدم الذي تلقى كلمات وثاب الله عز وجل عليه، سيدنا آدم الذي أدرك قيمة الجنة وعلم أن إبليس عدوا له، إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. هذا المعيار إن ده هو الشقاء، أن تستسلم لإبليس. ولذلك زي ما بقول لحضرتك الفكرة ببساطة إيه، الآية في نفس السورة، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. هو ده الشقاء، الاستسلام للمعيشة الضنك. طيب احنا مش عايزين نتكلم كتير عن الضنك، انا عايز اتكلم اكتر. يعني المفروض ان البودكاست النهاردة مبهج، لان الكلام عن الجنة اصلا، وسواء جنة في الدنيا او جنة في الاخرة، فهو كلام مبهج. شيء لا يتضح الا بضده يعني. بالضبط كده. فعشان كده انا لو قعدنا نسترسل في الضنك الدنياوي والكلام ده، ممكن نعمل بودكاست ثاني بقى نارم في الدنيا لتوصيل المعنى. لا وعلى فكرة بالمقابل يعني الترهيب مهم، يعني الترهيب مش غلط، ومش هنستحي من ان نرهب. بس السياق النهاردة احنا عايزين نتكلم عن مسألة الحياة الطيبة. لكن عموما نقيد ذلك الكبد الحقيقي في البعد عن طاعة الله عز وجل. وعلى فكرة من خلال التجربة أصلا، ومن خلال التعامل، خصوصا دايما بقول خيار الانتكاس أو خيار الترك، ده بيبقى أكتر شخص حاسس باللي أنا بقوله ده. يعني كثير جدا من الناس اللي غادروا الطريق أو بعدوا عن الطاعة بعد ما كانوا يعني اقتربوا منها، لما يجي فضفض بقى كده ويفتح قلبه شوية، بتلاقيه عايش في كم من الأسى والحزن والضنك لا يمكن تخيل، مع ان ظاهر الامر ان هو عايز ياخد حريته, انه مستمتع جدا, لا وشكله كمان يعني الدنيا كلها مفتوحه معاه خالص. صح. بس لو جيت اتكلم, والله والله لم ارى في حياتي استثناء لهذا. ممكن يكون في استثناء الله اعلم, بس انا ما شفتش. عارف الشيء بالذات اللي ده, ما هو ده اللي انا بقوله. لانه فهم زي ما بقولك كده. شوف سياق خروج سيدنا ادم من الجنه. طب ما دخل ليه اصلا من الاول؟ طب ما هو نازل للارض من الاول خليفه. فين؟ في الارض. وطبعا العلماء لهم كلام كتير في معنى خليفه. خليفه ايه بالظبط؟ هل يخلف بعضهم بعضا, ولا خليفه للجنس اللي كان قبله وتحاربه؟ لا ده قصه ثانيه خالص, لو دخلنا فيها لا لا انا بس فيها. ايوه بس اقصد اقول هنا انه من الاول معروف ان هو هيكون خليفه في الارض. لما يجي النهارده اللي بيدوق بقى ويجي يترك هذا, يعني انا عايز اقول لك يعني احد المفسرين كان قال كلمه جميله جدا, يعني وهو يعني بيحاول كده يستطرد حول نظره سيدنا ادم وهو يغادر الجنه. عارف اللحظه دي؟ لحظه خطيره. بس هو طمئن بانه هيرجع لها تاني. يعني هو ان شاء الله بيتك ومكانك. انت هترجع تاني, بس في يعني مستقر الى حين, ولكم في الارض مستقر ومتاع الى حين. لكن انت دقت, ولعل هذا التذوق يكون سبب ان انت تبقى يعني مشتقد. وده اصلا سبب النهارده القعده بتاعتنا. فكره ان انت اصلا ان في مشتركات بين الجنه والحياه الطيبه في الدنيا, ده اصلا من التشويق. ايوه عارف فكره ان انت دقت حاجه. يقول لك ليس في الجنه مما في الدنيا الا الاسماء. وقول الله سبحانه وتعالى لما اهل الجنه يرون ما فيها فيقولوا هذا الذي رزقنا من قبل واتوا به متشابها. والاقوال بقى بتاعت المفسرين ان هم يشوفوا ده كان ده دي مانجا زي اللي كانت في الدنيا. لا يجي يدوق لي حاجه ثانيه, دي حاجه ثانيه خالص. فبس هو يعني ربنا سبحانه وتعالى مشوقه. أيوة. ان في الجنه فواكه ولحم طير مما يشتهون وحور عين وحاجات. هو عارف المصطلحات دي في الدنيا. طب ما بالك بقى, وده اللي هنحاول نعمله النهارده, لما تدوق حاجات فعلا من نعيم اهل الجنه. يعني اهل الجنه يتنعمون باشياء. وتلاقي ان في الدنيا يمكن تحقيق شيء من هذه الاشياء. هي مفيش حاجة في الدنيا هتكون هي اللي في الجنة. خلينا نثبت الأول هذا الأصل. قاعدة يعني. دي قاعدة. دايما أنت بتذوق شيء في الدنيا زي ما بتقول كده إيه, تشويقة. عارف أنت لما بتنزل بودكاست تطلع منه تشويقة في الأول. أنت عايز ده احنا النهارده هنتكلم عن كذا وفي حته, وبعدين انت اكيد بقى بتقعد بعد كده وانت بتمنتج. أيوة. تلاقي الحته دي كانت حلوه فتبدا بيها. صح. فانت عارف في الدنيا ان في حاجات هتشوفها, زي ما هنقول مثلا حاجات من افعال اهل الجنه, حاجات من لقاءات اهل الجنه ببعضهم البعض, حاجات من ما يتنعم به اهل الجنه. فانت في الدنيا هتدقها, بس دي البدايه بس. الشيء الاولاني بس اوتوا به متشابها, ان انت ده هتبقى شبه اللي احنا دقناه. فتخيل بقى انها في الدنيا اصلا بتبقى ممتعه جدا. يعني في حاجات منها, بس مش عايز يعني نحرق الحلقه كلها في الاول, في حاجات منها كانت سبب اصلا ما يسمى, انا يعني بتحرج من ان انا اقول ان انا ملتزم, يعني الحته دي بتبقى فيها لفظ ايه, لفظ يعني في تزكيه للنفس, لكن سلوك هذا الطريق, يعني سلوك هذا الطريق ومحاوله الالتزام ومحاوله التسنن ومحاوله الاستقامه على طاعه الله عز وجل, وانا عم نقصر اكثر مما يعني نلتزم, يعني اسال الله ان يغفر لنا وان يسترنا. بس اصلا سبب هذا, والله وانا يعني اشهد الله على ذلك, كان بدايه الامر ده بسبب هذا التلذذ, انك دقت لذات في البدايه. ربنا سبحانه وتعالى من رحمته ان يذيقك. واعتقد ان كل واحد فينا لو سئل في بدايه قصه التزامه هتلاقي الحته دي. انا دقت حاجه جميله قوي, انا حسيت بلحظات من اللذه ومن الانشراح ومن الطمانينه ومن السكينه لم اذقها. احنا بنقول اهو ان اصلا كل شغلنا ان احنا بنبحث عن السعاده. انت تربيتك لاولادك بتدور لهم على مدرسة معينة, بتديهم مسار معين تعليمي أو تربوي, أو حتى في أكلهم اللي أنت بتحاول تغذيهم في أكل صحي, يعني هتلاقي كل ده لو سألتك عايزهم يبقوا كويسين. طيب. عايزهم يبقوا سعداء, مش عايزه يعيا. ربنا يعافيهم جميعا ويعافينا جميعا. أنت عايز تعيش حياة طيبة, وعايز ابنك يعيش حياة طيبة, وعايز اللي حواليك كمان لو أنت شخص كمان يعني مما يعني قاله النبي صلى الله عليه وسلم, لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وده معيار النصيحة أصلا في الدين, أنا عايزك تدوق من اللي أنا دقت منه يا أخي. أنت لما بتلاقي حاجة مثلا حلوة تقولي على فكرة أنا جربت مش عارف الجهاز ده، لا روح اشتري الجهاز ده كويس هيفيدك في شغلك مثلا. جربت مثلا احنا مثلا في شغلتنا في الأسنان مثلا، اللي والله دي فيه ماتيريال خامات معينة دي بتعيش كويس جدا في فم المريض. ده أنا وأنت كمان عايز يعني ايه تساعد غيرك، مش بس بتساعد نفسك بتساعد غيرك. لكن هو كلنا بندور على ايه؟ السعادة. هذه السعادة. فلما تلاقي ان في لحظات في الدنيا اللي هي بقى الاثار الجميله، اللي هتلاقي فيه باكج كده من الاثار، ابن عباس مثلا هو بيقول، انا ده اكتر واحد فيهم بيأثر فيا بصراحه الاثر ده، بيقول لو ان اهل الجنه يجدون ما نجد فما اطيب عيشهم. والله يعني وصل لمرحله انا بحط نفسي كده قوي. هو كان حاسس بايه؟ انا عارف ان هو ايه. سبحان الله. اهل الجنه لو هم حاسين باللي انا حاسس بيه دلوقتي، عارف زي ما بتقول ده كده كفايه، انهم لفي عيش طيب. الله الله، ده انا كده يبقوا مبسوطين، انا كده كفايه كده. عارف اللي هو كلمه برضو شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله لما هددوه بالسجن، فقال ايه؟ قال ماذا يفعل اعدائي بي؟ ان جنتي وبستاني في صدري. ان سجنت فسجني خلوه، وان نفيت فنفي سياحه، وان قتلت فقتل شهاده. هيعملوا ايه؟ هو وصل لمرحله من عارف الاكتفاء الذاتي. جناتي وبستاني في صدري، انا مستمتع، انا خلاص مبسوط. طبعا في ناس تقول لك انتوا عم بتقولوا يعني حاجات خياليه. والله هي مش خياليه، هي هو، ومش هزعم ان احنا يعني عايشين كده طول الوقت ولا حاجه. لا احيانا بنعاني من نصب ومن ضيق ومن حزن، يعني ما احناش يعني اولياء ماشيين على الارض. لا. بس من رحمه الله عز وجل ان يذيقك هذه الومضات. هذه الومضات دي بتبقى حجه اصلا علينا. يعني انا هستدعي معلش ايه يمكن بعيده شويه عن السياق، بس انا بحس ان فيها الحته دي. ايه هي؟ طبعا في شان المنافقين، اللي هو مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله. يعني في لحظة إضاءة حصلت عند المنافق، طبعا في سياق الكلام عن المنافقين في سورة البقرة، فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون، لأنه طبعا ادعوا الإسلام ولم، بس هو كان في لحظة إضاءة. طبعا العلماء اختلفوا بقى يقصد إيه بلحظة الإضاءة دي. هل مثلا لما كانوا بيجلسوا النبي صلى الله عليه وسلم، يعني حط نفسك بقى مكانهم، واحد قاعد قدام النبي عليه الصلاة والسلام، هو اللي بيعرفه، هو اللي بيكلمه. شوف اللحظات دي لنا في الدنيا اصلا، انك تبقى قاعد قدام النبي صلى الله عليه وسلم كده. وكان في من الصحابه لما النبي عليه الصلاه والسلام يقول له سالني، يقول له اسالك مرافقتك في الجنه، ربيعه بن كعب الاسلمي. وثوبان لما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وجهه مصفر يقول له ملك يا ثوبان ايه اللي حصل لك؟ يقول له يا رسول الله اني احببتك حبا ملك علي فؤادي، واني تذكرت ان كنت في الجنه، لو انا دخلت الجنه يعني ربنا يرزقنا الجنه، وانت في الجنه في درجه مع النبيين والصديقين، وانا في درجه اخرى، يعني اكيد مش هبقى مع النبي عليه الصلاه والسلام. هو يعني ده تصوره في الاول. تخيل درجه الحب ان هو يصفر وجهه والنبي يلاحظ وينزل ربنا ايه، ان ومن يطع الله ورسوله فاولئك مع الذين انعم الله عليهم. الايه دي نازله في هذا هذا الشأن، من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا. فقالوا ان المنافقين في لحظه من اللحظات شافوا النور ده، بس ايه؟ تركوه. الآية بقى اللي بعدها كمان خلي بالك ايه اللي هو ايه؟ او كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق، وهم ماشيين في برق. من تفسير العلماء لكلمة برق ان في اضاءات، في لحظات ضوء، عشان كده ربنا بيقول لك كلما اضاء لهم مشوا فيه واذا اظلم عليهم قاموا. انك انت تحس بلحظات اضاءة، عشان كده نرجع تاني للي استدعيناه من شوية، الشخص اللي اختار اختيار الانتكاس، هو ليه حزنه اكتر من اللي هو غافل من الاول؟ شايف النور بالظبط كده. ومن ذاق عرف ومن عرف اغترف. هو لا بس قرر قرار معين بسبب غلبة الدنيا عليه، بسبب شهواته، بسبب انه اخلد الى الارض واتبع هواه، زي ما ربنا سبحانه وتعالى ذكر في سورة الاعراف مثلا، فمثله كمثل الكلب ان تحمل عليه يلهث او تتركه يلهث. المثال ده برضه بيبين لك، احنا كنا مره عايزين نتكلم على الحياه الطيبه بنزهق برضه للبنك، يعني انت مش عارف يا اخي الواحد مش عارف يبطل ترهيب برضه. بس الايه دي مثال صعب. لا الايه دي مثال صعب فعلا، اللي هو يعني فمثله كمثل الكلب. خلي بالك اول الايه ايه؟ واتلو عليهم نبأ الذي اتيناه اياتنا. اذا ربنا سبحانه وتعالى زكى علمه يقول في اول الايه اتيناه اياتنا فانسلخ منها. يعني هو في البدايه رب العالمين سبحانه وتعالى بيقول انه اتى ايات. طبعا بعض العلماء يقول لك كان يعلم اسم الله الاعظم، وبعضهم قالوا انه كان من العلماء اللي يعني مشهود لهم بالعلم، ولكنه ايه؟ فانسلخ منها فاتبعه الشيطان فكان من الغاوين. اتغير الوصف، بعد ما كان عالم اتيناه اياتنا بقى ايه؟ غاوين ولو شئنا رفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب. شوف بقى حالة الضنك دي اللي هي نقيض الحياة الطيبة. فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. تحمل عليه إن حدش بيشيل حاجة على كلب يعني تحمل عليه يعني إن أنت مثلا إيه بتجريه قدامك فهيلهث أو تتركه هيلهث برضه. حالة من اللهاث الدائم، حالة من الضنك، فإن له معيشة ضنك. ليه؟ بيتبان أكتر دي في حال المنتكس لأنه زي ما أنت حضرتك قلت ده شاف النور، شاف أضاء لهم زي ما كان فيه. أحد من السلف لا لذة العارفين ولا راحة الجاهلين، يعني هو بالضبط كده اللي هو مرتاح. أحسن استدلال رائع. وده اللي بقول لحضرتك عليه، إن أنت النهاردة فكرة بقى الآثار اللي قالها السلف في الموضوع ده هي مش خيالية. أنت أحيانا طبعا في ناس عايشة كده، وأنا أعلم وناس ولا أزكي الله أحدا، بس أنا عارف حالهم، يعني أنا عارف شايف الوضع ده، وده مش معانا أصلا. عارف أنت اللي هو مش هنقول يعني كلمات الصوفية المغالية، لكن هو فعلا لو وصل بيه الحال إن هو يعني لا يستطيع أن يجد لذة أكتر من هذا، عايش بقى مع طاعة الله عز وجل، وعايش ومش منشغل بقى لا بترندات ولا زي ما هنشوف برضو ان من نعيم اهل الجنة ترك اللغو والاعراض عن اللغو. صح. لا يسمعون فيها لغو. فهم كده في ناس عايشة في الدنيا كده، لكن انا مش هقول. خلينا نتكلم عن الناس امثالنا من المقصرين. يعني انك انت لما بتشوف لحظات فيها ده فدي بتكون حجة انك انت دقت شيء من الجنة في الدنيا، دقت هذا لو حتى ما عرفتش تفاصيله، ما كملتش معانا البودكاست للاخر، فانت ممكن بتحس بمشاعره، مشاعر اللذه، مشاعر أيوة. الطمانينه، مشاعر الرحمه. هي دي مشاعر اهل الجنه. هو اهل الجنه لما بيتقال لهم ادخلوا الجنه لا خوف عليكم ولا انتم تحزنون، لما ربنا سبحانه وتعالى بيقول لنا لحظه دخولهم وبيقول الحمد لله الذي اذهب عنا الحزن، وهما بيقولوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. لما بيقولوا الكلمات دي، ما هي دي لحظات ايه؟ لحظات الطمأنينة ولحظات الفرحة. في ناس في الدنيا دائت ده، وفي ناس في الدنيا اعرضت عن ده فعاشت في كبد مطلق. طب نيجي بقى للنقطة اللي انت قلتها في الاول اللي هي ايه؟ لقد خلقنا الانسان في كبد. الايات بتاعت البلاء خلاص انا شرحتها، ان الاختبار مش كله، لكن الكبد نفسه. الكبد في اللغة هو فعلا من معاني الشقاء، هو فعلا من معاني النصب والتعب. وزيد على ذلك برضو الأثر اللي انت قلته في الأول خالص، الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. يقصد هنا ايه؟ يقصد هنا ببساطة وتحل لك الإشكال كله، مقارنة بما ينتظر المؤمن في الآخرة. فببساطة إذا قورن ما في الدنيا حتى من النعيم اللي احنا ذكرناه ده، فزي ما قلنا ليس في الدنيا مما في الجنة إلا الأسماء. ما ينتظره في الجنة إذا قورن بما هو عليه في الدنيا وإن كان أنعم أهل الأرض فهو كأنه في سجن. وده حديث آخر. أيوة. يؤتى بأنعم أهل الأرض. أنعم أهل الأرض، لو قورن بقى النعيم، يعني أنعم أهل الأرض ده بقى إيه؟ ده مش اللي قاعد في الساحل الشمالي ولا في مش في ساحل طيب وساحل شرير وفي مش عارف، لا ماليش دعوة بالكلام ده كله. لو قاعد في أجمل بقعة على وجه الأرض وعنده كل المال اللي يؤدي ان كل طلباته مجابة، فيغمس غمسة في النار ثم يقال له هل رأيت نعيما قط؟ غمسة لحظة واحدة، هل رأيت نعيما قط؟ يقول لا ما رأيت نعيما قط. ويؤتى بأبأس أهل الأرض فيغمس غمسة في الجنة. يقال له هل رأيت شقاء قط؟ هل رأيت اي نقص؟ خلاص نسي كل حاجه، مفيش. وهذا هو المعنى، الدنيا بالمعنى ده سجن المؤمن، هو مش عايز يقعد فيها. هو في الفكره هو يعلم ما ينتظره، او يعني مقارنه بما ينتظره فهي سجن بالنسبه له، ليس فيها مهما كانت امكانياته، مهما كان ماله، مهما كان نعيمه فيها، فهو لا يقارن. هي يعني تفسير الاثر ده او الحديث ده نسبيه. بالظبط، سجن بالنسبه لمين وجنه بالنسبه لمين؟ بالظبط كده. ده ارجح الاقوال في الجمع بين هذا وذاك، وخصوصا مساله الكبد بقى بالنسبه للواقع. ما احنا برضو مش عايزين نقول كلام خيالي. يعني اذا استمتع بكل ما سنذكره ان شاء الله تبارك وتعالى من تفاصيل ومشتركات بين الجنه والدنيا، هل ده معناه انه ما بيعديش عليه لحظات صعبه في الدنيا؟ النبي صلى الله عليه وسلم نفسه صلى الله عليه وسلم في لحظات قال فيها إن القلب لا يحزن وإن العين لا تدمع يوم وفاة ابنه. ما هو ده كبد، ما هو الحياة فيها ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. يعني في لحظات النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا يحزنك الذي يقولون، لا يعني يحزن ويضيق صدره أحيانا، وهو حتى سيدنا موسى كان ويضيق صدري ولا ينطلق لساني، يعني ممكن الصدر أحيانا يضيق، ده من الكبد في الدنيا. فالمعنى ما هوش دروشة ولا خيال. في لحظات في الدنيا هتبقى صعبة، وهي دي حال الدنيا. وده أصلا برضو من حكمة الله عز وجل ألا تركن إليها. ما انت عمال خليت الدنيا كلها، لو وصلنا بقى للمرحلة إن كل الدنيا يعني مية مية ما فيش فيها حاجة ناقصة، طب انا عايز جنة ليه؟ وفين الاختبار هنا؟ ما هو ربنا سبحانه وتعالى عايز برضو يختبر المؤمن بعض الأوامر اللي ملهاش تفسير، اللي ممكن فعلا يشعر فيها بنوع من التضييق عليه انه يترك شيء لله. ما هو انت هتترك شيء لله هتتركه ازاي؟ ما هو ده المصاعب اللي بتحصل. النبي عليه الصلاة والسلام في حياته كل ابنائه ماتوا ما عدا السيدة فاطمة. السيدة فاطمة ماتت بعد النبي صلى الله عليه وسلم. فانت متخيل النبي عليه الصلاة والسلام، يعني انا بديك مثال واحد للتصبر في الدنيا، فقد الابناء. لا يعني انا بتكلم على حاجه كمان يعني يمكن دي حاجه ما فيش اختيار فيها، يعني انه يفقد ابنه ده ملوش اختيار، لكن الانسان يترك شيء عزيز عليه او حاجه بيحبها بكامل ارادته. ولذلك كلمه في كبد اصلا دي بتخليك عارف، بحس كده ان ايه اللي بيفهمها صح كده بيبقى راجل في الدين. مش راجل اعني بيه ذكر يعني، لا اللي هو القوه، الرجوله التحمل. ايوه انا عارف محدش بيديك وعود، يعني ممكن واحد يقول لك انتوا طالعين من البودكاست ده عايزين تقولوا ان الحياه وردي وما في، لا مش وردي، ما حدش بيقول لك كده، ما حدش بياخد كل حاجه وما فيش حاجه من غير ثمن. بس الفكره ان انت تقدر بطاعه الله عز وجل او بطاعه معينه او بفهمك لمسارات معينه في الدنيا ان تتذوق، ان تستمتع، ان تعرف قيمه هذا الدين، ان الدين ده مش شقاء ولا حاجه. وزي ما قلت لك في البدايه في اول سوره طه الكلام واضح من البدايه، ما انزلنا عليك القران لتشقى الا تذكره لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الارض والسماوات العلى الرحمن وعلى العرش استوى. مطلع سوره طه رائع، يعني بتحس كده، تحس انها شعارات من البدايه كده. خلي بالك حتى في عز اوقات الابتلاء على فكره طه اصلا من السور المكيه اللي نازله على النبي عليه الصلاه والسلام في اوقات استضعاف شديد جدا. ومن الاول كده لا ما تخافش، القرآن ده مش نازل عشان تشقى، القرآن ده مش سبب للشقاء، مش سبب للعناء، مش سبب للعنت، اللي هو رد على الشبهة. أنا خلينا بقى نقول معناها الحقيقي بقى، هي شبهة. وهم التعارض هنا شبهة، وشبهة زي ما بقول لحضرتك خلت ناس كتير تتراجع عن التدين. أنا أذكر واحدة ست كبيرة كده فاكر بسبب الفهم ده فضلت لحد ممكن قرب وفاتها، ما عرفش ربنا أسأل الله أن يكون تابع عليها، رافضة تصلي. يقول لك مش هصلي. ست كبيره جدا، طب ما تصليش ليه يا حاجه؟ ما هو انا لو صليت عيل من عيالي هيموت. اوف مين قال كده يا حاجه؟ ما هو كده، ما هو عشان ايه فهمها مثلا لقضيه يبتلى المرء على قدر ديني، فانا مش هصلي عشان اعوذ بالله. سبحان الله، يبتلى يختبر، ويختبر ايه؟ لازم عيالك اللي يموتوا يعني؟ ممكن يختبر بحاجات تانية، لكن هو الفهم السقيم ده للاسف الشديد بيخلي ناس كتير جدا، وده للاسف برضو من اسبابه عدم بيان هذا الامر بشكل واضح. وعزيزيك انا بقول انت جزاك الله خير في المقدمه، قلت كلمه طيبه، قلت ان الموضوع على بساطته او على ما يبدو من بساطته، فهو مهم جدا، وعمق فهمه يؤدي الى حلول حقيقيه. لان حتى لو ما يعني الست دي طيب كانت صريحه قالت ايه؟ قالت والله انا ما بصليش عشان كده. في ناس ما بتعملش كده وما بتقولش، هو ده سبب المشكله اللي عنده اللي جواه، بس ما بيفصحش بيه، مش قادر يقولها. بس هو حاسس بكده، حاسس ان دي، او حتى باصص كده المنظر العام للاهل الدين او اهل التنسك او اهل التسنن محرومين. ده عيشه صعبه، ده عيشه يا اخي، وهو مش تعبان، هو اشتكى لك هو كده، هو متصور كده، هو متصور ان هو حارم نفسه، ويعني وما بيدخنش وما بيشربش مكيفات، ومش مكيفات الحلال يعني، اقصد الحرام يعني، ويشرب قهوه. انت تشرب قهوه قبل ما تبدا يعني عادي، مفيش مشكله حبيبتي الاول. طبعا من نعيم الدنيا. لكن هو عموما بيبقى باصص لكده، هو حاسس ان هو ده وده للاسف برضو من اخطاء بعض المتدينين، ان هو يظهر عليه حال البؤس. تلاقي عارف كده اللي كان بعض العلماء يسموه خشوع النفاق، وان الخشوع مش في الاكتاف، وان الخشوع مش بانك انت تمشي منحني ومطقطق. في ناس كده، في ناس هو كده متخيل ان انا كده انا ملتزم، يبقى لازم افضل ماشي مقتب كده وعندي يعني احساس كده انا اصلا خشع. يا اخي لا، النبي عليه الصلاة والسلام كان ينصب صبا. سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه كان يسير يعني مشية فيها قوة وفيها نشاط وفيها عنفوان وفيها عزة, مش كبر, عزة. فبعض الناس من خلال مشهدهم العام, من خلال مصارهم, من خلال ربط تدينهم بمثلا ايه, تركوا للدنيا بالكلية, او تركوا لمسألة العمل, او تركوا للتفوق, يكون مثلا كان شاطر جدا في الكلية وكان كده وبعدين التزم في نص الكلية بدأ يسقط. ايه يا من اللي بتعمله ده؟ اما خلاص اصلها دنيا. ايه يا عم دنيا ايه, ما انت مفروض اصلا تعمل فيها وتؤدي الأمانة التي عليك وتنفع الناس بعلمك وتنفع الناس بجهدك. هذا كل المفاهيم دي كلها بتتحل بالفكرة دي, ان انت في حاجات في الدنيا مباح ان انت تستمع. حتى من الدنيا في حاجات النبي عليه الصلاة والسلام من احاديثه الجميلة جدا يقول لك ايه, حبب الي من دنياكم. وذكر اشياء, اشياء دي مش طاعات طبعا. هيختم وطبعا لازم هنقول الحديث ده واحنا بنتكلم عن احد عناصر اللذة الدنيوية من لذات الجنة, قرة العين. لما النبي ختم الحديث ده وقال ايه, وجعلت قرة عيني في الصلاة, في الصلاة. بس قبل ما يقول الكلمة دي قال ايه, الحبب الي من دنياكم الطيب والنساء زوجات النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام, ويعني وجعلت قرة عيني في الصلاة. انا احلى حاجة عندي ان انا اصلي, بس انا عادي بحب زوجاتي وعلاقته بيهم طبعا, علاقة النبي عليه الصلاة والسلام بأمهات المؤمنين, ده من نعيم الدنيا أيضا. المرأة الصالحة وهذه المشاعر الطيبة بين الزوجين وعلاقة النبي عليه الصلاة والسلام بزوجاته والأحاديث الجميلة اللي كانت بينه وبين أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها, الكلام ده كله ما دي من لذات الدنيا. ودي مما يمتد في الآخرة, الذين أمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. الذرية وعلاقتك بأبنائك, كل الحاجات دي من متاع الدنيا كما يظهر وينتمتع بها المؤمن. والنبي عليه الصلاة والسلام بيقول حب بإلي الطيب, شوف الطيب الريحة الطيبة دي النبي كان بيحبها وكان ينهى عن رد الطيب. لما يجي حد يعطرك ما تقولوش لا, واقبل هذا. كل ده حاجات ممكن هو ده بقى المؤمن اللي انت بتقول عليه مكتئب وحديد, ما هو مستمتع وربنا أباح له أشياء. وبعدين جعل بقى قمة هذا النعيم قرة عيني في الصلاة, اللي البعض ممكن ينظر لها لأنها تكليف محض. ما هي دي بقى النقطة بتاعت المفهوم اللي احنا بنتكلم عنه, ان احنا النهاردة مش عايزين نقول ان كل حاجة تكاليف. لا, انت حبيبي ممكن تستمتع, انت حبيبي لو بصت لها صح وتعلمتها صح وعملتها صح, اقمتها كما يحب الله عز وجل ويرضى, هترتاح بيها. بمناسبة الصلاة, انا كنت مرة مع احد يعني كان حد راكب معايا في سيارة وكنا في طريق الظهر او العصر تقريبا, اذن علينا فقلت له يلا بينا بقى ايه ندخل نصلي. فحسيت ان هو يعني هو اكتشفت ان هو بيصليش خالص, يعني ما بيقربش منها يعني. فبالكلام كده معاه شويه فحسيت ان هو هي لي اللي هو شعوره بان هو مقيد او ان هو ان دي تكليف بالنسبه له حاجه. فقلتها له بصراحه يعني ما اعرفش ايه اللي جابها على لساني, بس قلت له ده يا اخي, ده انت بتبقى ماشي في عز الحر زي كده وتبقى في نص اليوم وتعبان وما بين شغلك وبتاع, ده انت بتدخل تفصل كده وبتدخل الحمام وتتوضى وتسرش. قال لي تصدق حلوه, تصدق اول مره حد يقولها لي كده, دخلتها وده منظور تاني. والله ودخل صلى. ما هو دي اصلا بتفرق من شخص لاخر. انا لسه حد كان قريب كده كان حاجه يعني مداومين عليها بقالنا فتره من الطاعات, وبعدين بدا مش يعني حسيت كده انه متغير من ناحيتها. ف يعني هي مش طاعه اجباريه يعني, بس احنا مش مشتركين فيها في حاجه كده طيبه, عمل خير يعني. فالمهم ايه, فبقول له انت ما عدتش يعني مقبل على الموضوع ده. قال لي بصراحه كده ما احبش بقى ايه الموضوع يبقى اجباري. في ناس طبيعتها كده مش عايز يعني يحس ان انت, وان كان طبعا ده ممكن تبقى في البدايه تكلمه بالطريقه دي, بس هو لازم يبقى فاهم انه عبد, مش عبد ليك وعبد لله عز وجل. ففي حاجات انت لازم تعملها اجباري عليك وانت ممتثل مستسلم. اذ قال له ربهم اسلم قال أسلمت لرب العالمين. لازم تبقى مدرك ده. بس عادي جدا ان ممكن في المدخل في البداية في واحد طبيعته النفسية عايز يدخل بحب, عايز يدخل بإقبال, مش عايز يدخل وانت بتزقه. عارف انت اللي هي كلمة الشيخ يعقوب الله يحفظه, كان له كلمة زمان كده في التسعينات في احد الشرايط. انا عارف الجاهل الجديد ما تعرفش يعني ايه شرايط اصلا, بقول لابني الشريط يقول لي ايه الشريط يعني, يرجعوا يدوروا بقى في الشريط ده في الديجيتال. كان يقول كلمه جميله قوي, يقول لك ايه, تعالى لربنا بمزاجك مش ممكن اكون مختلف في الالفاظ شويه بس انت فاهم المعنى. لو ما جتش بمزاجك هتيجي غصب عنك. ايوه او تعالى على رجلك بدل ما تيجي على نقاله. ايوه عارف. في ناس للاسف بتفضل يعني مؤخره الموضوع ده لغايه ما يجي بقى مثلا لا قدر الله بمرض بابتلاء شديد جدا فيجي. فالاحسن انك تيجي ما فيش مانع, تعالى تعالى بمزاجك, تعالى وانت حابب, تعالى وانت بتحس ان الصلاه زي ما انت قلت فعلا يعني حاجه مش هقول يعني بفصل بيها بس لا انا برتاح. لفظ النبي عليه الصلاه والسلام هنبقى ساعتها كده من يعني متسننين بلفظ النبي صلى الله عليه وسلم ارحنا بها يا بلال. طب لو حبينا ناخد برضو مثال على الحاجات اللي فعلا مشتركات المشتركات ما بين الدنيا والاخره ويمكن كل الناس جربتها فانا هبدا بيها عشان اكيد كله جربها, يعني مساله الذكر. الواحد فعلا لما بيذكر ربنا سبحانه وتعالى بيحس بنوع من السكينه والطمانينه كده وبترسخ في قلبه كده حاجه شعور لذيذ, شعور طيب يعني. فالذكر في الجنه يبقى متعة, يعني واحد يبقى عنده كل متعة الجنة دي. ما دي من الحاجات الجميلة جدا, جزاك الله خير انك بدأت بيها. انا بحب دايما ابدأ بحقيقة في ده لان من احاديث العجيبة جدا ومن اعجب يعني الحاجات اللي كانت موقفاني دايما اللي هو قول النبي صلى الله عليه وسلم واهل الجنة يلهمون التسبيح كما تلهمون النفس. وفي رواية صحيحة يلهمون التسبيح والتحميد. احنا اصلا في وسط الكلام خدت بالك واحنا بنتكلم عن اهل الجنه هم بيقولوا كلمه الحمد لله اتكررت معاهم كم مره في الاول. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. الحمد لله الذي اذهب عنا الحزن ان ربنا لغفور شكور. الكلمه الحمد اللي بتتكرر من اهل الجنه دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحياتهم فيها سلام واخر دعواهم ان الحمد لله رب العالمين. طبعا الآية دي بعض العلماء بيقولوا ده دعواهم, يعني لما يطلبوا حاجة يقولوا سبحانك اللهم تجيلهم, وبعدين لما ترفع يقولوا الحمد لله يعني. لكن هي العبرة بعموم اللفظ ان هو بيقولوا سبحانك اللهم وبيقولوا الحمد لله. وكلمة النبي صلى الله عليه وسلم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم كنز من كنوز الجنة. ربط الجنة بالأذكار مع العلم ان الجنة ما فيهاش تكليف. فكان لما دلوقتي كنا بنقول احنا ننظر للطاعات دايما انها تكليف. طب اهل الجنه بيذكروا ليه وكل الطاعات بيعملوا كل الطاعات ليه او كل العبادات؟ بقول لك يعني لا هو مش كل الطاعات, هو في طاعات معينه مرتبطه باهل الجنه. يعني اهل الجنه زي ما قلنا كده بيذكروا بيلهمون التسبيح. طب ما هو خلاص خد ثواب في الدنيا والميزان رجح ودخل الجنه. عارف كلمه يعني هستدعي مشهد كده من مشاهد سورة ياسين مؤمن آل ياسين. مؤمن آل ياسين عمل اللي عليه وخلاص ونادى قومه جاء من أقصى المدينة اللي هو بعض العلماء اسمه حبيب النجار وجاء من أقصى المدينة يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين وقال ما عليه قدم عليه وقتله قومه وقتلوه قتلة بشعة. أغلب الأثار سواء عن سيدنا عبد الله بن عباس أو غيره أنه وطئ بالأقدام وقيل رجموه بالحجارة حتى مات. فربنا قال قيل ادخل الجنة. هي دي النقطة اللي بستدعي عشانها المشهد ده عشان أقول ليه موضوع التسبيح. قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. يا ليت قومي يعلمون. دي بتفتح لك انت دخلت الجنة. الموضوع خلص. لو كانت الدعوة هنا اللي هو ده نموذج دعوي في القرآن واحد جاي من أقصى المدينة عشان يدعو إلى الله عز وجل, لو كانت الدعوة هنا بيتعامل معها لأنها تكليف هيقول كده بعد ما دخل الجنة لا ده كان مستمتع وخلاص. ما الموضوع خلص. انا لو كنت مكلف بس انا اديت ما عليا يا رب والحمد لله عملت اللي عليا وكمان ختم لي خاتمه حسنه وانا ثابت بدعوهم الى الله وبيقتلوني يبقى ايه مفيش احسن من كده. ايوه لكن هو منشغل بقومه. يا عم انت دخلت الجنه قيل ادخل اول الايه قيل ادخل الجنه. انا فاكر ان انا الايه دي عملت عنها فصل كامل في كتاب العوده الى الروح لان الايه دي هو يعني انت بتقول ايه انت بتعمل ايه انت خلاص دخلت الجنه. مش بس كده ده هم قتلوك يعني فعلا قتله بشعه انت اصلا تكون مش طايقهم. ايوه انت عايز تنتقم منهم. يا ليت قومي يعلمون يا ريتهم يعرفوا لانه حابب اللي كان بيعمله حابب الدعوه حابب ان هو قومه يهتدوا. هو ده النظر المختلف للعبادات. اهل الجنه بقى نرجع لمكانهم هو ده واحد من اهل الجنه هو ده قيل ادخل الجنه وهو في الجنه بيتكلم عن الدعوه. اهل الجنه بقى لما بيلهموا التسبيح او التحميد او ان هم بيقولوا اي ذكر كما تلهمون النفس. شوف اللفظ النبوي صلى الله عليه وسلم النبي بيقول لك الموضوع سهل. يعني انا دلوقتي واحنا قاعدين بنتكلم بقى لنا قد ايه دلوقتي؟ بقى لنا مثلا ساعه تقريبا اقل شويه. انا طولت، انا اسف. لا لا اتفضل. كلامك جميل يعني، ربنا يعزك، ربنا يحفظك. الساعه دي كلها شفت نفسنا كم نفس؟ كتير جدا. هل انت خدت بالك؟ انت مش هتاخد بالك من النفس الا في حاله واحده بس، لو وقف بالظبط، او لو في مشكله. ربنا يعافينا جميعا اللي عنده مشكله في النفس. شوف انا مثلا واحنا بنتكلم عنه دلوقتي، انا خدت بالي فعايزه اتنفس. ايوه تمام. يقول لك حتى ده ريفلكس، هو اصلا مفروض ان هو رد فعل تلقائي، ما تاخدش بالك من النفس. لو انت فكرت في النفس ممكن يضيق. لو انت فكرت في النفس، فكرت فيه يعني ايه؟ حملت همه. يعني بدات كده. وحتى في انواع من الامراض النفسيه بتسبب ان هو مش قادر ياخد نفسه، مش قادر. هو سليم، بس هو عشان شاغل باله بالموضوع بدرجه متكلفه، فالنفس لا يتكلف. ايوه. فشوف اللفظ النبوي الجميل، يلهمون التسبيح كما تلهمون النفس. احنا قعدنا بقى لنا ساعه بنتكلم، ما خدناش بالنا احنا الهمنا النفس. هم برضو من كتر انشغالهم بالتسبيح وحبهم للتسبيح، وان التسبيح بقى سجيه في حياتهم والذكر، هو خلاص عادي بالنسبه له، هو عايز يسبح، هو بيحب يسبح. في مشهد تاني بس هنقوله مع الصلاه، لما المؤمن يجلس في قبره فتمثل له الشمس للمغيب، حديث صحيح عن النبي عليه الصلاه والسلام، فيحس ان الشمس هتغيب، فهو لسه هيقوم بقى وهيتسال بقى من ربك وما دينك ومن نبيك، الاسئله بتاعه القبر. فهو ما يقولش الا كلمه واحده، ذروني اصلي، الشمس هتغيب، ده المغرب داخل علينا، سبحان الله، ده احنا عايزين عايز. فيقولوا له ايه؟ انك ستفعل، هتصلي. الحديث ده برضو قفته قدامه، هيصلي في قبره؟ هو بيحب يصلي، هو بيحب الصلاه. المؤمن اللي بيجي له القران يؤنس وحشته في القبر. ما هو القران ده احنا بناخد بيه ثواب، واحنا بنقرا قران، او احنا دلوقتي في المجلس ده بنتدبر برضو ايات من القران، احنا بنحاول ناخد اجر ونفهم القران ونتدبر القران. طب اللي بيجي القبر، ما هو العمل انقطع اصلا، هو مش هياخد ثواب دلوقتي، الثواب خلص خلاص، انت اعمالك ختمت لك. أيوة. بنفسك الاخير خلاص، جاءت سكرة الموت بالحق. امال ده هيصلي في قبره ليه؟ ودول بيسبحوا ليه؟ عشان هم بيستمتعوا بذلك. ولذلك نيجي بقى للنقطه اللي انا قلتها، امال هم اذا كان كل ما في الجنه نعيم، وده الاستنباط اللي انا عايز اقوله في مساله اللي هي ممكن تبقى مفتاح لكل كلامنا اللي جاي، إذا كان كل ما في الجنة نعيم، فإن التسبيح نعيم، وإن التحميد نعيم، وإن الصلاة نعيم. وهذا هو نعيم القرب. شوف ربنا بيقول في الحديث القدسي، حديث جميل جدا عن النبي عليه الصلاة والسلام فيما يروي عن ربه جل وعلا، يقول إيه؟ وأنا معه إذا ذكرني، وأنا معه إذا ذكرني. إنك تحس بالمعية، هو أهل الجنة إيه؟ أقرب ما يكونون لربهم، مش الجنة سقفها عرش الرحمن. فالمعية دي، المعية دي تكون بالذكر، فهم يريدون الاستزادة من هذه المعية، يسبحون الله ويذكرون الله عز وجل. طيب نرجع بقى لموضوعنا، هل هذا يذاق في الدنيا؟ نعم. انت بتعرفش تسبح في الدنيا؟ أهل الجنة تاني يلهمون التسبيح كما تلهمون النفس. طب انت لو سبحت في الدنيا مبروك، انت عملت حاجه بيعملها اهل الجنه، انت تلذذت بلذه يتلذذ بها اهل الجنه. احنا اتفقنا خلاص، قعدنا حاجه ان هو ما لهمش تكليف، وان اللي بيعملوه ده لذات. طب ما يلا سبح ربنا سبحانه وتعالى، قول يا سبحان الله سبحان الله سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله سبحان الله. هذا الان انت طبعا تلذذهم واستمتعهم، دول اولياء خلاص، دول دخلوا الجنه، نسال الله جل ان يرزقنا الجنه وما قرب اليه. فانت بقى طريقك عشان تحس باللذه دي، انك بقى تقترب اكتر من معاني الذكر، تقترب اكتر من انك تعي يعني ايه ذكر. الذكر نقيض النسيان. انا دايما بقول ادق معنى من معاني الذكر ان انت ما تنساش ربنا. عارف انت فكره التذكر، ان انا فاكرك يا رب، انا ما انساكش. كلمه كده كان اثر عن احد الصحابه اسمه حدير، الاثر ده رواه ابن حجر في الاصابه وغيره، ان النبي عليه الصلاه والسلام ارسل سريه، السريه دي جهزهم بقى الزاد بتاعهم في هيقعدوا يغيبوا كذا يوم، فمحتاجين طعام وشراب والحاجات اللي هيستعملوها في هذه السريه. والنبي صلى الله عليه وسلم وهو يجهزهم نسي ان يجهز حدير. حدير ده الصحابي ده النبي يعني عدى، وكان صحابي حيي، كان عنده حياء، فاستحيا ان يطلب. استحي انه يروح للنبي عليه الصلاه والسلام ويقول له يا رسول الله اديني ثمره. وخرج مع السريه صابرا، لفظ الحديث بقى صابرا محتسبا، يقول سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله. شوف هي الكلمه اهي بيسبح نعم الزاد هو يا رب. سبحان ده واحد حس بالموضوع ده احنا كنا عليه، انا مبسوط انا بسبح نعم الزاد هو يا رب. فارسل الله عز وجل جبريل الى النبي صلى الله عليه وسلم، لا لوحي دلوقتي، ما مش هينزل بالقران دلوقتي، ده نازل عشان سبب تاني خالص، يقول له يا محمد انك جهزت سريه كذا وان فيهم حدير وانك نسيته او نسيت جهازه ما مدتوش، وانه خرج صابرا محتسبا يقول سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله نعم الزاد هو يا رب، وانها له نور بينه وبين السماء. احساسه ده كان نور منور كده طلع فيه في عمود نور كده طلع من الارض للسماء عشان الصحابي ده بيقول الكلام ده. فقال النبي فارسل له، سيدنا جبريل بيقول للنبي عليه الصلاه والسلام فارسل له بجهازه، ابعت له وعرفه اللي حصل ده. فالصحابي ده قال كلمه جميله قوي، لما الاول اول ما وصلوا له وصله رسول رسول الله بالجهاز بتاعه بالذات بتاعه، فقال وذكرني ربي ورحم جوعي وضعفي، اللهم كما لم تنس حديرا فاجعل حديرا لا ينساك، اللهم كما لم تنس حديرا فاجعل حديرا لا ينساك. هي دي فاجعل حديرا لا ينساك، انا مش عايز انساك يا رب. انا بقول دايما ده ادق معنى في الذكر، انك ما تنساش ربنا سبحانه وتعالى. اهل الجنه دخلوا الجنه بس بيقولوا سبحانك اللهم، دعواهم فيها سبحانك اللهم. اهل الجنه اول ما دخلوا الجنه بيحمدوا ربنا جنه الحمد، حاسين بالاحساس بتاع الرضا. عارف حديث جميل قوي برضو، لما ياتي ادنى اهل الجنه منزله اخر واحد اللي هو سيدنا موسى كان بيسال ربنا، حديث المغيرة بن شعبه في صحيح مسلم لما بيقول له يا رسول يا رب ما ادنى اهل الجنه، فقال هذا اخرهم دخولا، ياتي يظن ان الناس قد نزلوا منازلهم واخذوا اخذتهم، مفيش مكان في الجنه، الجنه مكان اخر واحد اخر مؤمن بقى، وغالبا طلع من النار خلاص يعني قضى وقت في النار وبعدين ايه. فقل يا رب كيف انزل وقد نزل الناس منازلهم واخذوا اخذته، واخذوا خلاص ماليش حاجه. فيقول له الله عز وجل عبدي، هي دي كفايه والله، عبدي اترضى، يعني انا ممكن يعني اقفل الحلقه هنا. عبدي اترضى، ربنا بيقول له اترضى، بيرضيه سبحان الله، اترضى ان يكون لك مثل ملك ملك من ملوك الدنيا. فيقول العبد ايه اللي هي الكلمه اللي بقولها اهل الجنه، الحمد لله فقال يا رب رضيت، ملك ده انا لسه طالع منين من نار رضيت يا رب، خلاص كفايه ملك حلو قوي سبحان الله. فيقول الله عز وجل فلك مثله ومثله ومثله ومثله ومثله، خمس مرات النبي عليه الصلاه والسلام قالها في الحديث خمس مرات. فقال العبد في الخامسه رضيت، والله راضي. الحمد لله الذي هدانا لهذا، الحمد لله الذي اذهب عنا الحزن، الحمد لله الذي يعني خلاص انا كده رضيت يا رب. فيقول الله فلك هذا، والعلماء بقى هم بيشرحوا الحديث يقول لك هذا تعود على ايه، ملك على الخمسه، على الخمسه فلك هذا وعشره امثاله، يعني 50 ضعف 55 لك هذا وعشره امثاله. سبحان الله، خد بقى اللي بعدها، ولك ما اشتهت نفسك سبحان الله وقرت عينك، فوق كل ده كل اللي انت هتشتهي تاخده وكل اللي انت هتقر بيه عينك، القرار هنا الرضا. عشان كده انا بقول دايما ان الرضا، ودي ممكن تدخل يخليها العنصر اللي بعده، الرضا من جنة الدنيا. احنا هنا بنتكلم عن اقل اهل الجنة، ادنى اهل الجنة منزله. هو عشان كده سيدنا موسى عمل زي يعني يعني اول ما سمع ده قال يا رب فهذا ادناهم فما اعلاهم. فقال الله اولئك الذين اردت، ربنا يجعلنا منهم امين، دول اللي ربنا ارادهم، ورست كرامتهم بيدي وختمت علي فلم تر عين ولم تسمع اذن ولم يخطر على قلب بشر. دول مش هنعرف نتكلم يعني، انا يعني مش هينفع نقول ما فيش، الله سبحانه وتعالى ما فصلش، هو احنا ما نعرفش اصلا لم تر عين، واحنا علينا عين، اقصى حاجه شفناها الحاجات الجميله اللي شفناها، الواحد لما بيشوف مناظر طبيعيه بيقول الله سبحان الله، ده اللي احنا شايفينه، ما بالك بقى لم تر عين سبحان الله ولم تسمع اذن. عارف لما جاب من فترة كده الذكاء الصناعي بدأ يطلع وقال لك بعض الناس دخلت صفات الجنة في القرآن وطلعوا صور. الحقيقة أنا اتضايقت جدا بصراحة، رغم أن الصور كانت مبهرة، بس ما ينفعش ولا حاجة عين. في الجنة الحقيقة ولم تسمع أذن ولم يخطر على قلب بشر. يعني أنت حتى لو شخص خيالك واسع أو زي حالاتنا بقى اللي يعني بيحبوا الروايات وبيكتبوا وبيسمونا الروائيين والكلام ده، يقولك لا ده أنت ده خياله واسع. لا لو جبت مين؟ ما هو لم يخطر على القلب أخصب بشر. خيال بشر، ما أنت بشر في النهاية، مش هتعرف، ما تحاولش. دول أولئك، كلمة أولئك الذين أردت برضو دي تكفي، يعني عارف هل ترضى دي تكفي، وهنا أولئك الذين أردت. كان زمان في أول الألفينات كان أعتقد ليا شريط برضو كان أيامها شرايط كان اسمه أولئك الذين أردت. أنا فاكر تفكرتني بال يمكن أكتر من 20 سنة الحمد لله. فالفكرة اللي عايز أقولها إيه ببساطة، إن هذه المشاعر وهذا الرضا وهذا الحب، إن يقول الحمد لله، ده مش بيقول الحمد لله إن هو والله سمع حديث الحمد لله تملأ الميزان وإذا سمعه للأجر فلا بأس. يعني أنا برضو بأكد النهاردة مش معنى كلامي إن بقولك معاني الطاعات ومعاني العبادات ومعاني الأذكار إن أنت لو بتعملها عشان الأجر ده غلط. بالعكس، في واحد أنا مش حاسس بس هعملها عشان أخد ثواب يا رب، مفيش مشكلة خالص. دول بسميهم تجار الحسنات، رجال الأعمال الأخروية، زي الفل، ما عنديش مشكلة، هيحس بعد كده إن شاء الله، الظن بالله عز وجل. لكن إن أنت تقول إن الموضوع تكليفي، يبقى أنت مش فاهم يعني إيه الحمد لله اللي بتاعت أهل الجنة. وده اللي هيحسها بقى في الدنيا، زي ما بقولك هيدخل بقى جنة الرضا وجنة المعية وجنة معرفة الله. وخلي بالك كل اللي أنا قلته في الأذكار ده لا شيء إن لم يقترن بالمعرفة. عشان كده كتير من العلماء، عارف الحديث أو الأثار اللي ذكرناها عن السلف في الأول، لو يعلم أبناء الملوك والسلاطين إن في الدنيا جنة، كلمة ابن عباس إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. كتير جدا من العلماء كانوا بيقولوا إن تفسير هذه الكلمة أو المقصد بهذه الكلمة معرفة الله، إنه يعرف ربنا أصلا. شفت بقولك الأثر بتاع سيدنا حدير لما قال فاجعل حديرا لا ينساك، إن هو فسر الموضوع كما لم تنس حديرا، وأول كلمة قال ذكرني ربي ورحم جوعي وضعفي، وبكى على فكرة في رواية الحديث انه بكى. يعني انت يا رب انا اللي هي كلمة برضو سيدنا أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه، لما النبي صلى الله عليه وسلم جاءه فقال ان الله امرني ان اقرأ عليك سورة البينة. شوف العارفين بياخدوا بالهم من حتت، فقال له او سماني لك الله؟ فقال النبي باسمك ونسبك في الملأ الاعلى. فبكى أبي. بكى ليه؟ طبعا عشان انا. طب ايه رايك بقى، ايه رايك بقى واحنا بنتكلم عن الذكر وانا معه اذا ذكرني؟ بل اقول لك الاعلى منها في القران، فاذكروني اذكركم. يعني احنا دلوقتي ولا نزكي انفسنا واسال الله عز وجل ان يتقبل منا، احنا دلوقتي عمالين نذكر ربنا دلوقتي. احنا عندنا وعد في القران ان احنا ربنا دلوقتي بيذكرنا. واذا ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإذا ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه، اللي هو ملأ الأعلى يعني ربنا بيذكرنا ملائكة. بين الملائكة. إن الله إذا أحب عبدا، حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، نادى يا جبريل إني أحب فلانا. فلانا ده أسماء، زي ما الكلمة اللي بكت سيدنا أبي بن كعب ممكن تكون بتتقال عننا لو ربنا حبنا. أسأل الله جل أن يرزقنا حبه وحبا يحبه. فقال إيه؟ إني أحب فلان. بيقول سيدنا جبريل، طب سيدنا جبريل يسكت؟ لا، فينزل جبريل إلى السماء فيقول للملائكة يا أهل السماء إن الله يحب فلان باسمه فأحبوه. فينادي أهل السماء، تحس كده بقت فيه إيه؟ يعني احتفاء كوني، الملائكة كلها عمالة تتكلم إن الله يحب فلانا، فيحبه أهل السماء ثم يوضع له القبول في الأرض. كل ده اللي بياخد باله منه العارفون، اللي يعرف ربنا سبحانه وتعالى. عشان كده جنة الذكر لا تتأتى بغير جنة المعرفة، لأنه هو أصلا كلمة سبحان الله، وهو بيقول سبحان الله وهو بينزه ربنا بيقدس ربنا سبحانه وتعالى. كلمة الملائكة نحن نسبح بحمدك ونقدس لك، والملائكة عارفة ربنا سبحانه وتعالى. لو هو مش عارف ربنا، هو مش متدبر لصفات الله عز وجل، مش مرتبط بسم الله الرحمن، بسم الله الرحيم، بسم الله الودود، بسم الله الملك، بسم الله الغافر، كل الأسماء دي ما يعني لا يتسع المقام لذكره، وعايش علاقة مع أسماء ربنا، طب الذكر هيبقى شكله إيه؟ هيبقى جف للأسف. النقطة اللي احنا بنقولها مفيش عندي مانع، بقولك انه يبقى بالميران والدربة، بس لازم ده يبقى مقصد. ادي من وقتك وادي من جهدك انك تتعرف على ربنا، ده هيترجم لك الحاجات اللي احنا بنقولها دي كلها. هتلاقي العبادات مختلفة، هتلاقي كلمة الحمد لله مختلفة، هتلاقي كلمة إن لله وإن إليه راجعون لها أثر في نفسك، مش بتقولها بس عشان ده الذكر عند المصيبة. نسأل الله عز وجل العافية لجميع المسلمين، اللي هي شفناها ممكن مثلا مع أخواننا في غزة، لما بنشوف مثلا حد أصيب في أبنائه وأصيب في أقرب الناس إليه وأصيب في بيته كله، وإحنا عملنا بفضل الله أكتر من بودكاست عن المشهد في غزة، نسأل الله عز وجل أن ينصرهم وأن يثبتهم. آمين. لما بنشوف حاجة زي دي مش بنستعجب، مش اغلب الناس كانت متعجبه من الراجل اللي قال دي روح الروح؟ أيوة. لا حفيدته، والتاني اللي قال ما تعيطش يا زلمه، المشاهد دي كلها اللي ابهرتنا. انا ظني انها لم تاتي من فراغ، دي جت من علاقه بالله سبحانه وتعالى، خلت الدنيا في مكانها الحقيقي، وخلت المقصد مش ما بيحزنوش، بيحزنوا طبعا، واسال الله جل ان يفرج عنهم وان يشرح صدورهم وان يثبتهم، بس فين بس العارف المرتبط بمعرفة الله عز وجل بأسمائه، بقول لك كلمة إن لله وإن إليه راجعون، أنا لله، أنا بتاعك يا رب، أنا ماليش حاجة في نفسي، وإن إليه راجعون، ما احنا في الآخر هنرجع له، ما احنا بعد فترة طويلة أو قصيرة مش عارفين قد إيه بالظبط هنرجع لك، فمهما كان الأسى ومهما كان الحزن. عشان كده بقول لك جنة في الدنيا اسمها جنة المعرفة، معرفة الله سبحانه وتعالى، وهي دي اللي بتأدي للطمأنينة بالذكر. مش ربنا قال ألا بذكر الله تطمئن القلوب؟ والطمأنينة دي خلي بالك احنا دايما عايزين في هذا اللقاء نرجع تاني للمسار بتاعنا، اللي هو الارتباط بين الجنة والطاعات او الحاجات اللي لها علاقة بالجنة في الدنيا. الطمأنينة من خواص اهل الجنة، اهل الجنة لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، دي اول كلمة بتتقال لهم من الملائكة. اما الملائكة تقول لهم سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين، بتأمنهم من الموت، بتأمنهم، فهم عايشين في الطمأنينة. طب الطمأنينة دي ممكن تتأدى في الدنيا بإيه؟ بالذكر. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. هل الذي يذكر ذكرا جافا لا معنى له، ليس يرتبط بالله عز وجل، لا يعي ما يقول أصلا، هل ده يطمئن بالذكر؟ ممكن كأجر من الله عز وجل، لكن كلما اقترب وكلما عرف كلما ازدادت طمأنينته وازداد ارتباطه بالله عز وجل. الطمأنينة كمان ممكن تزيد بالإيمان بالقدر، يعني مش شرط تكون عبادة فعلية، ممكن يكون بس الإيمان اللي بيقر في القلب بيخلي الإنسان هو عايش حياة زي ما ابن تيمية كان بيقول إن جناتي وبستاني في صدري. يعني وإيمانه بالقدر ده مرتبط زي ما قلت لك بإيمانه بالله، ما هو كل ما عرف عن الله عز وجل عرف أن اختيار الله عز وجل له هو الخير. عرف أن الله سبحانه حتى لو كان بلاء وحتى لو كان نقص في الدنيا، ولا نبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. ربنا سمى نقص، ماله نقص شيء، حصل لا قدر الله حادث، حصل مشكلة، حصل خسارة في تجارة مثلا، فبلاء بلاء، وبشر الصابرين، على طول جات كده بشر الصابرين. يبقى هنا البشارة جات مقترنة بالنقص، ليه؟ لأن الله عز وجل هو من يعلم ما يصلحك، فلما يعرف ربنا هيقترب أكتر من المعنى ده، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فيبقى هو دخل بالموضوع في ضراء في نقص، بس كان خير له لأنه صبر. طيب لو جينا برضو نبص على يعني حديث مثلا زي من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، من ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام الدين محمد صلى الله عليه وسلم نبي. فتحقيق معنى الرضا في القلب وتشابهه مع الرضا في الجنة، في الجنة، ما هي دي من الحاجات المهمة جدا اللي خلي بالك احنا ماشيين، يعني الذكر والذكر مع المعرفة، وهذا كله يؤدي إلى جنة أخرى في الدنيا تشبه جنة في الآخرة وهي جنة الرضا. جنة الرضا في الآخرة عايزين برضو نستدل طبعا ده عدد لا يعني لا أستطيع أن أحصي من الآيات رضي الله عنهم ورضوا عنه يا أهل الجنة. حديث النبي عليه الصلاة والسلام هل رضيتم؟ هل رضيتم؟ يعني لسه قايلين أدنى أهل الجنة وللنهاردة الحديث التاني اللي هو يا أهل الجنة كل أهل الجنة ربنا بيندهلهم بيسألهم عن رضاهم بيرضيهم رضي الله عنهم وراضوا عنه. كلمة راضوا عنه دي برضو كانت الواحد يعني دايما بيقف قدامها كده. يعني الطبيعي والمعتاد إن الأدنى يسعى لإرضاء الأعلى. أنت بتحاول ترضي والديك عشان والديك يعملوا إيه؟ يرضوا عنك. والديك ولله المثل الأعلى. أنا بقرب بس المشهد يعني. أيوة. الوالدين يرضوا عنك فأنت كده بار بيهم فأنت تقول حتى أنت تلاقيك راضي عني يا أبويا راضي عني يا أمي. طب انت انا مقصر في ايه؟ طب انا اسف. طب انا هصلح. عايز ارضيكي عايز هي اللي ترضى. فده المسار او المساق الطبيعي ان احنا نرضي ربنا صح. ومش متصور ان الاب يقول لابنه راضي عني بالظبط كده احسن. يعني حتى الـ الـ الـ الـ في الدنيا ده مش هيحصل غالبا. يعني غالبا الاب مش هيجي يقول لك ايه رايك انا كويس انا اب كويس انا يعني ممكن تتقال بس يعني مش دي المعتاده. انت دايما اللي عايز وده ده طبيعي. ولذلك احنا حتى في مفهوم العباده العبادة معناها إيه؟ كل قول أو فعل يحبه الله ويرضى. ده أبسط تعريفات العبادة في الإسلام. يعني كل قول أو فعل يحبه الله ويرضاه. أنا عايز أرضيك رب. شعار سيدنا موسى وعجلت إليك ربي لترضى. أنا عايز أرضيك رب. أنا هدفي أن أنت ترضى. فبتلاقي مجموعة من الآيات زي ما سألنا أترضى كلمة ربنا للعبد اللي هو أقل واحد من أهل الجنة أو أدنى وليس فيهم دنيا ربنا يرزقنا جميعا الجنة. وكلمة هل رضيتم وكلمة رضي الله عنهم. أنا أقول هل يتقال لي هل رضيت أرضى عنك يا رب. فقالوا هنا الحديث اللي أنت ذكرته جزاك الله خيرا اللي هو إيه بقى ذاق طعم الإيمان من راضي بالله رب. هو لما عرف ربنا اللي اتكلمنا عنه في العنصر اللي فات لما قرب لمعرفة الله لما عرف صفات الله عز وجل لما عرف الله بأسمائه الحسنى. أنت عايز أكتر من كده؟ أنا أرضيك خلاص هذا ربي. عشان كده كان بعض السلف يقول إيه لو أني خيرت يوم القيامة بين أن يكون حسابي بيد أبي وأمي بيد والدي وبين أن يكون حسابي بيد ربي لاخترت ربي. لو أنا هتخير طبعا لناش اختيار بس هو عايز يوصل لك إن ربنا أرحم بي بالضبط. لله أرحم بأحدكم من إيه من هذه بولدها اللي هي كانت في لحظة أصلا رحمة كان ابنها تايه. الحديث إن المرأة كانت في غزوة وبعدين بتدور على ابنها لغاية ما لقيته فاعتنقته. أترون هذه طارحة ولدها في النار؟ دي هترمي ابنها في النار في لحظة الشفقة دي ولحظة الرأفة دي؟ لله أرحم بأحدكم من هذه بولدها. فالإنسان لما بيعرف ده فكرة من راضي بالله ربا دي جنة في الدنيا. وعلى فكرة دي من أكتر الحاجات الواضحة في اللي احنا قلناه كله. يعني ممكن ناس كتير اللي ما دقش لذة العبادة وما دقش لذة التسبيح والتحميد والذكر واسأل الله أن يرزقنا جميعا هذا. وأعتقد أنت كنت عامل بودكاست جميل مع الشيخ أحمد العربي الله يحفظه. ربنا ينفع بيه رب. أخ طيب في الذكر في الذكر ومعاني الذكر والحاجات دي كلها. أنصح اللي عايز يستزيد يعني أنه يسمع هذه بعمل لك تسويق هو للبودكاست. ربنا ينفع بيكم يا رب. يعني حاجة جميلة الحمد لله. عايز لا ما انت مش عايزين نقول كلام نظري بس يعني شوف الشيخ أحمد عمل مثلا ساعات عن هذه المسألة فانت تستزيد من كده. لكن جنة الرضا بقى اعتقد ان دي من اوضح المعاني اللي ممكن انسان اللي هو عارف انت فكرة انه عايش راضي يقولك ده فلان ده البيت ده فيه حالة رضا كده ده انسان راضي بالقليل بالكثير انسان متقبل اقدار الله عز وجل انسان لانه ببساطة راضي بالله. وشوف الكلمة اللي النبي عليه الصلاة والسلام قالها راضي بالله رب. الربوبية الخلق والرزق والإحياء والإماتة معاني الربوبية بقى كلها. وقبلها ذاق طعم الإيمان وفي رواية ذاق حلاوة الإيمان وجد حلاوة الإيمان. إن النبي عليه الصلاة والسلام يحسسك إن ده شيء حلو شيء بتتلذذ بيه وإن ده لا يتأتى إلا من خلال إيه إلا من خلال هذا المدخل الرضا إنك أنت تكون راضي عن ربنا سبحانه وتعالى راضي عن قضاء الله عز وجل وقدره. حتى وصل مع البعض إنه هو مثلا أعتقد مروي ده عن سيدنا سعد بن أبي وقاص لما أصيب يعني أصبحت عيناه في آخر حياته يعني ضريرتان، فبيقولوا له ادعي، ده كان مستجاب الدعاء، فقال قضاء الله أحب إلي، ربنا قضى. يمكن ده درجة يعني أعلى شوية مما يتصوره البعض، بس بتوصل، بتوصل عند بعض، أنا خلاص أنا راضي. وده حصل مع سيدنا أيوب، يعني سيدنا أيوب مكث في بلاء شديد 18 عاما، فقد ماله وفقد صحته وفقد أبنائه، وفي الآخر يقول إيه؟ أني مسني الضر. الروايات كلها مجمعة على أن سيدنا أيوب فقد أبنائه كلهم في يوم واحد. بعض الروايات بقى سقط عليهم جدار، بعض الروايات قالوا أن هم أغار عليهم عدو، يعني المهم أن هو أبنائه ماتوا وفقد ماله، ما عادش فيه فلوس، لدرجة أن في بعض الروايات لما أقسم على امرأته، أن لما علم أنها باعت ضفيرتها فأقسم عليها أن يضربها مش عارف 100 دينار، فربنا قال له فخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث. يعني مش هدخل في التفاصيل التفسيرية، بس المجموع أنه فقد ماله، مفيش مال، وفقد صحته، لدرجة أن في بعض الروايات عند ابن أبي حاتم وغيره أن الناس بدأت تتحاكى، اتنين اختصموا، واحد منهم بيقول إن أيوب قد أذنب ذنبا ما أذنبه أحد من العالمين. فقال وبما تقول هذا؟ أنت بتقول كده ليه؟ فقال ألم ترى أنه في البلاء منذ أعوام وربه لا يرفع عنه؟ يعني بدأوا حتى بعض العلماء قالوا هنا دعا أيوب لرفع الشبهة دي، عشان ما يبقاش الناس تفتن أن الراجل صالح، يعني فقال إيه؟ وهو بيدعي بقى بيقول إيه؟ وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر. كل ده بس ده لفظ راضي، ده لفظ مؤدب جدا، مش بس مؤدب، هو خلي بالك هو مش متكلفه. انا ظني بالانبياء دايما ان هو بيتكلفوش هذه الالفاظ، يعني لما بيطلع، لما سيدنا موسى يقول ربي اني لا املك الا نفسي واخي، تحس انها طالعه كده رب، كلامهم كله كده تحس ان هو طالع من المعتقد اللي هم متشربين. فقال اني مسني الضر، ما هو ده في معيار الشريعة، أنا لسه عارف ربنا ولسه بذكر ربنا ولسه بعبد ربنا، فأنا خلاص أنا في جنة الدنيا زي ما احنا لسه كنا بنتكلم. فقال إيه؟ أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. معرفة الله عز وجل هذه التي تقترن دائما بإيه؟ بالرضا. عارف ربنا فهيرضى عن الله فهيتمتع بهذه الجنة أيضا التي تشترك مع جنة أخروية، وهي جنة رضا أهل الجنة الذين يرضون حتى أنهم قالوا يا رب وما لنا لا نرضى وقد بيضت وجوهنا وآتيتنا ما لم تؤتي أحدا من العالمين. قال هل تريدون شيئا أزيدكم؟ مش عايزين حاجة زيادة؟ طب وفي بعد كده من زيادة؟ فتكشف عنهم الحجب فيرون ربهم فما يجدون لذة ولا متعة أعظم من أن ينظروا إلى وجه الله الكريم، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربنا إلى ربها ناظرة. أسأل الله جل أن يجعلنا منهم. اللهم آمين. من الحاجات برضو الجميلة جدا المشتركة مسألة الصحبة، ودي حاجة ما يستغناش عنها حد وكلنا عارفين أهميتها، يعني ان انت لما بتلاقي حد فعلا بترتاح له في الدنيا ربنا وعدنا بنفس الكلام في الجنة، في الجنة، وقال ان دي متعة من المتع، يعني ودي حاجة سهل جدا انك تحققها في الدنيا بصحبة صالحة، بصحبة طيبة. هو اصلا تحس كده ان في قطاع كده من الآيات اللي بتتكلم عن الجنة، انا بسميها يعني آيات العلاقات الاجتماعية، إنجاز لي أن أسمي، يعني يعني أنا آسف لو كنت يعني تعديت، بس أنا حاسس أنها فعلا نوع كده من الآيات متكرر في القرآن. يعني مثلا شوف قول الله عز وجل ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. وكلمة التقابل والسرر المصفوفة اللي بتتكرر في أكتر من آية بمعاني مختلفة هتلاقيها كلها بتشترك في قضية التقابل، في قضية الاصطفاف، في قضية التكامل بينهم، هم بيقبلوا على بعض، وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون. يقبلهم على بعض ده وهم متقابلين في الجنة، هذه علاقات. النهاردة في الحياة السريعة والمادية والقاسية بشكل أو بآخر بقينا بننسى الحتة دي جدا، يعني مش بتكلم بقى عن الخروجات والفسح بس، يعني وإن كان ده برضو من متاع الدنيا لو هو في مسائل أو في سياقات حلال مفيش مشكلة، بس أنا بكلمك عن أهل الجنة، إن ربنا سبحانه وتعالى بيتكلم إن في، يعني حتى حديث النبي صلى الله عليه وسلم أين المتحابين بجلالي، اللي هو حديث قدسي، إن ربنا بينادي يوم القيامة أين المتحابين في، أين المتباذلين في، أين المتزاور، اللي هم التزاور والحب في الله عز وجل، اللي هو في رواية أن هم على منابر من نور يخبطهم عليها النبيون في مكان على منابر من نور، دول اللي هم مكانة خاصة، دول المتحبين في الله عز وجل. تحس أنها بدأت من الدنيا وامتدت إلى هناك. فيعني يعتني القرآن بتطمين هؤلاء أن هم هيبقوا متقابلين في الجنة، هيقعدوا هيبقى فيه تجالس، هيبقى فيه تقابل إقبال على بعض، وهذا يبدأ من أول لحظة في الجنة. شوف الآية أصلا في سورة الحجر، ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. الدنيا فيها درجات معينة ممكن تؤدي إلى أن تعكر الأخوة، في حاجات تؤدي الى ان انت مثلا والله انا انت كلمتني بطريقه معينه او ما استقبلتنيش بشكل معين فانا ضايقت، فالدي ده الشيطان دخل زكاه فبقى في غل، بقيت مغلول منك او انت مغلول مني، حصل بيننا غل. طب بس احنا دلوقتي مفروض ان احنا بيننا اخوه، فنيجي بقى ندخل الجنه ربنا يرزقنا جميعا. امين. اول حاجه كده يحصل ايه؟ تصفيه. نزعنا الغل ده لازم يتشيل. طيب نرجع تاني للكلمة اللي بنكررها كل مرة في هذا اللقاء، مدام ده في الجنة يبقى ايه؟ نعيم. خلينا بقى ايه يعني ناخدها كده. أيوة. في اطلاق اي حاجة في الجنة نعيم. يبقى نزع الغل نعيم. ولذلك يجي الحديث بقى، حديث النبي صلى الله عليه وسلم، الله عليه وسلم، يدخل عليكم الان رجل من اهل الجنة. الرجل اللي داخل من أهل الجنة ده، ودخل الرجل طبعا القصة المشهورة، تقطر أثر الوضوء من أعضائه، وبعدين لقوا رجل عادي يعني مش عارفين عنه حاجة زيادة، وقصة بقى سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص لما راح معاه وقعد، فبعدين لقى كل ما بيتعرى من الليل ذكر الله عز وجل، دي خلاص مع الذكر الرجل بيحب يذكر ربنا كتير، كل ما يتقلب في فراشه يعني يذكر ربنا سبحانه وتعالى، بس ما لقاش عنده صلاة وصوم زيادة، لقى راجل طائع بس في اللي هو المعتاد يعني. فسأله انت بتعمل ايه؟ النبي بيقول ان انت رجل من اهل الجنة وانت في الدنيا، انا عايز اعرف. قال والله لا ادري ما تقول. بس بدأ يفكر معايا يعني، عايز يا ترى ايه السبب؟ فقال غير انني ابيت وليس في صدري غلا لاحد من المسلمين. انا ببات كده بايه؟ بطهر قلبي قبل ما انام، اشوف انا والله زعلان من اخويا هلال في ايه. لا انا بص هلتمس لك العذر، اصل هو ممكن يكون كان عنده مثلا انشغال معين فما خدش باله انه كان مفروض ما يقوليش كده، ف او انا زعلته في حاجه ابدا ايه خلاص. لا والله تصدق ده هلال معاه حق، انا مش هزعل من هلال. فاقوم ايه نايم وقد صفيت ما بيني وبين اخي. قال فتلك هي، عبد الله بن عمرو قال فتلك وهي تلك التي بها بلغت المنزل وتلك التي لا نطيق. مش كل الناس تقدر تعملها، مش كل الناس تقدر تطهر قلوبها، لكن هي لازم نعترف من خلال هذه الآية من سورة الحجر، ونزعنا ما في صدورهم من غل، وبعدين قال إخوانا على سرر متقابلين، إن العلاقات الإنسانية الطيبة والأخوة من النعيم والتأخي من النعيم. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى قال في سورة آل عمران واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. خلي بالك الآية دي ذكرت فيها النعمة مرتين، خلص أخبري حالا المرتين كلمة واذكروا نعمة وبعدين بنعمته، يعني ربنا بدأ الآية بنعمة وبيقول أصلا أنتم كنتوش هتبقوا أخوة إلا بنعمة من الله عز وجل. لكن النبي عليه الصلاة والسلام أول ما يدخل المدينة يبدأ بإيه؟ ببناء المسجد؟ لا، المؤخة. يبدأ ببناء الأخوة الأواصر. المهاجرين والأنصار دول لازم يبقوا إخوة في الله عز وجل، يتآخوا ويبدأ يوطد ما بينهم، وكل اتنين يبقوا مع بعض، ويبقى هو زي، وتيجي تلاقي أحاديث عجيبة جدا، تلاقي سيدنا أبو الدرداء وسيدنا سلمان وداخلين داخل يسأل عليه، وأم الدرداء يقول أصل تقوله إن أبو الدرداء رجل لا حاجة له في الدنيا، ويبدأ يقول إن لأهلك عليك حقا، وسلمان يقول والنبي عليه الصلاة والسلام صدق سلمان، ده داخلين قوي، داخلين في بعض جدا، وماشيين يعني في تآزر وفي تعاضد وفي أخوة، ونصوص الأخوة في القرآن يعني عجيبة جدا. وتلاقي حتى يعني للأسف الشديد الناس بتتعامل مع الموضوع على أنه بس أخوة النسب، وأخوة النسب مذكورة في القرآن برضو بتقدير كبير جدا من نعم الدنيا والله. اللي له أخ وسواء بالنسب أو حتى الأخوة الإيمانية، في يعني تحس ان القرآن بيتكامل بينهم كده. يعني دايما كنت عامل انا كتاب من سنتين كده اسمه اني انا اخوك، فكان دايما في سؤال كده يعني كان بيجي لي شبه متواتر كده، بيقولوا لي ايه يعني انت قصدك اخوه النسب ولا اخوه الايه العقيده؟ الحقيقه انا في الكتاب ما فرقتش قوي، انا جبت النصوص كلها، عارف مثلا بالذات نصوص سيدنا موسى عليه السلام لما يقول ايه ما فرقتش متعمد يعني عشان التشابه او المزج ما بينهم، ان القران اصلا مزاجهم ان الاخوه دي إخوة. طبعا هي ليها حقوق يعني اكيد في تفصيل شويه في الحقوق الرحم والحاجات دي، بس في القران لما ربنا سبحانه وتعالى اتكلم عن الاخوه وعن التآخي وعن التآزر، ربنا سبحانه وتعالى ذكرهم في سياق الحث دايما العلاقه دي. يعني نموذج مثلا سيدنا موسى وسيدنا هارون، وهذه العلاقه الجميله، واخي هارون هو افصح مني لسانا فارسله معي ردئا، اخوك ده ردء ليك يصدقني، وربنا يقول له سنشد عضدك باخيك. العضد ده لما يتشد، لما تكون هتشيل حاجه تقيله فيقول لك يربط على العضد او المكان اللي هو هيشيل بيه عشان عارف العضله دي تقدر تتحمل، او هو ربنا يقول له كده ده اخوك ده هيشد عضدك. كل الاحاديث دي وكل الايات دي لما ربنا سبحانه وتعالى بيذكرها وتلاقي السياقات القرانيه ماشيه في هذا، تبدا تسال نفسك طب ده هل احنا فعلا مدينه حقه دلوقتي؟ احنا يعني فتره من الفترات، ويمكن حتى قبل البودكاست كنت ذكرت لك ان احنا يعني واحنا يعني بندردش كده عشان المسار بتاع الحلقه، فبقول لك ان الاخوه دي في لحظه من اللحظات كانت سبب التزام ناس ومنهم انا، ان كان يجوز اصلا كلمه، هو خلينا نقول تاني عشان المسار اللي محاوله الالتزام او سلوك هذا الطريق، كان بدايه يعني. الامر فيه لذه الاخوه، احنا اتفقنا ان في الجنه لذات، وربنا سبحانه وتعالى ذكر ان هذه من لذات الجنه، اخوانا على سرر متقابلين على سرر مصفوفه وزوجناهم بحور عين. هذا التالف وهذا الكلام من اهل الجنه. انا في بدايه اللي هي عارف الومضات اللي قلنا عليها في اول البودكاست اللي هو ايه، ان في ومضات ربنا بيدوقها لك كده. انا فاكر ينفع احكي الحدوته اكيد انا فاكر انا كنت بعيد جدا، يعني كنت شاب وانا في الجامعه، يعني بدات هذا المسلك او هذا الطريق يمكن في تانية جامعه، تانية عندنا تالتة، لان احنا كان عندنا سنه اعدادي، فاقول تالتة جامعه في اخر تالتة كده. فكنت يعني ربنا يغفر لنا ويتوب علينا، كنت بعيد يعني خالص ما فيش يعني. وبعدين جت كده فتره كده فقرب كان عندنا امتحانات، حتى امتحانات الكليه، وكان ليا صديق ربنا يجزي عني خير، يعني كان شاب جميل كده، وانا عارف هو يعني معروف في الكليه كده انه شاب طائع كده ونحسبه على خير. وبعدين جت كنا في رمضان، كان رمضان ايامها في الشتاء، فكان ايه كان عندي امتحانات الترم انا فاكر كويس جدا، فبقول له انت هتعتكف في السنه دي؟ طب الامتحانات وقال لي لا لا احنا هنقعد نذاكر برضو في الجامعه وكده، وساعه الصلاه بس والتراويح هنصلي ونقرا قران شويه وبعدين نكمل مذاكره، وشجعني الحقيقه. وبعدين رحت معاه وانا بعيد خالص، حتى يمكن ايامها كنت يعني مقيم لسه على بعض المعاصي، اسال الله عز وجل ان يغفر لنا. وبعدين قال لي بس تعالى بس ماكش دعوه تعالى هتتبسط. وكان اكتر حاجه يمكن ما كنتش لسه لا فاهم بقى قران ولا فاهم اللي بيتقرا ولا وحتى اذكر ان كان بيعملوا جلسه تلاوه بعد الفجر تقريبا ما بقولش كلمه صح، ما بقولش حرف صح، يعني ما فيش حرف واحد في القران بقوله، وانا مش عارف ما درستش تجويد خالص، ما حتى يعني يمكن التشكيل يعني شويه عشان انا بحب الادب وبحب القرايه ممكن ما غلطش في التشكيل، لكن مش بقرا قران صح. فقلت لهم لا ردوني في كل حاجه، قالوا لي لو ردناك في كل حاجه مش هنقف مش هنقف لا على قد ما تقدروا. والله يا اخويا هلال انا يعني اذكر جدا ان انا على فكره اعتكفت ايامها ليله 28 يومين ثلاثة ايام، وكانت هذه يعني انا اكتر حاجه معلقه عندي من لحظتها الاحساس الايماني مع الاخوه دول، انا مش ناسيهم يعني كانوا معتكفين وكانوا تفاوت في الاعمار، كان في رجاله كبار جدا، احنا كنا مثلا 20 سنه ولا 21 سنه، وكان في الاربعينيين وخمسينيين وستينيين وناس كبار جدا، ويمكن حتى امام المسجد ما كانش صوته يعني كان اصلا مقيم شعائر، ما كانش الامام اساسا، الامام كان معتكف في حته تانية وجي ليله واحده، كان الظروف اللي هو دلوقتي ممكن تلاقي مساجد اصوات رائعه وكده وما تلاقيش نفس المشاعر. بسال نفسي دلوقتي هو ليه مش نفس المشاعر؟ لان جانب الاخوه كان مختلف في اللحظه دي، انا فاكر ساعتها وارترحبهم واخذهم وما حدش فيهم يحسسني ان انا اقل منه ولا ان انا مش عارف اقرا سطر في القران على بعضه ولا ان انا مش حافظ لا حديث ولا ايه ولا لا لا عادي يا اخونا وتعالى وايه لا انت النهارده ما ذاكرتش كويس. واذكر بالمناسبه ان انا رغم ان انا كانت سنه امتحانات السنه دي تقريبا كان اعلى ترتيب لي على الدفعه كنت طلعت الثالث ما شاء الله. انا عارف الناس هتقول لك اه انت عايز تقول يعني والله ده اللي حصل. يمكن اللي زمايلي في الدفعه يشهدوا السنه دي طلعت الثالث على الدفعه ف يعني لا الموضوع عطلني ولا في نفس الوقت الاحساس الايماني ده لحد هذه اللحظه. يمكن اول مره اقول الكلام ده قدام مايكروفون يعني بس والله العظيم لحد هذه اللحظه الواحد بيسعى انه يحس نفس الشعور ده تاني. شعور الاخوه صح شعور الالفه. تعرف قعدت بعدها وكان ايامها الوقت شتاء زي ما بقول لك وكان جو ساعة جدا فضلت ايامها شهور محافظ على جلسه الفجر دي اللي هي بيصححوا فيها تلاوه ومفيش مثلا لا كان في عالم ولا مقرئ ولا حاجه بس هم كانوا بيعرفوا يقراوا القران وبيساعدك في الاحكام التجويديه اللي في الاول. قعدت شهور فكره ان انا اصلي وهو كان بعيد عن بيتي يعني كنت بروح مشوار عشان اصلي هناك بس عشان احس بهذه الاحاسيس احاسيس الاخوه الايمانيه ارتبطت بمكان معين بمكان ومجموعه من طيبين كده وحسيت فعلا من اللحظه دي انا مش هينفع ما احسش الاحساس ده تاني. الحقيقه النهارده كتير مننا بقى يعني الموضوع ده ما عادش يعني مهتم بيه في سياق مسارات الدنيا والانشغال والعمل والكلام ده. هو ممكن ما يكونش يعني ممكن يكون فيه اهتمام او ممكن يكون الشعور موجود ولكن هو الشعور في الاول بيبقى في حاله بيعلق معاك لان هو حاجه غريبه عنك جدا. انا اذكر نفس الحركة بتقوله ده وكان سبحان الله في رمضان برضو كان ايام اعتكاف بس ما كنتش معتكف يعني كنت بروح مسجد صغير وضيق قوي كان الصف بالمناسبة برضو كان مسجد صغير جدا والله الصف بالظبط كان بياخد 7 اشخاص يعني الصف كان بياخد 7 افراد وكنت بقى يعني كل واحد مزنق في وضعه عشان الدنيا تكفينا يعني وكنت حتى ارجع اقول انا فاكر باللفظ رجعت وقلت لوالدي والدتي يعني في حاجه غريبه جدا في المسجد ده الناس بتشيل لبعضها بتسامح بعضها بطريقه يعني كلنا قاعدين متعفصين في بعض واحد خبطك بركبته ومش عارف ايه واحد قاعد راح ساند عليك وانت عادي واحد مبسوط يعني في روح كده جميله عمري ما شفتها. ما خدتش بالك اصلا من القلق ده كله. ما خدتش بالي اصلا من القلق وبالعكس ده انا حاسس ان انا قاعد مستمتع يعني قاعد مبسوط جدا من الروح اللي انا ما هي دي بقى خلال. هي دي اللي انا بقول لك عليها ان انت شاهدت شيئا من نعيم اهل الجنه. هي دي اللي انا بحاول اوصلها ما اعرفش قدرت اوصلها خالص ان انت في حاجه في الدنيا ما هي الانبهار اللي انت بتقوله ده ربنا بيدوقك بيقول لك اهو في ده ممكن تدوقه في الدنيا. ولذلك في حته تانية برضو انا لاحظتها ايامها ما انا برضو يعني بحب احلل طب هو ليه انا اتبسطت كده مثلا انا كنت مع اصحابي في الوقت ده انت عارف الالفاظ عدم الاهتمام بال يعني المعايير الشرعيه في الكلام والكلام الناس دي بداوا يعني اشوف معاهم حاجه لقيتها في القران بعد كده برضه من نعيم اهل الجنه اللي هي قول الله عز وجل وهدوا الى الطيب من القول. فعلا والله اللي انت كنت بتقولها دلوقتي وهدوا ما هي قالت عن اهل الجنه وهدوا الى الطيب من القول وهدوا الى صراط الحميد. ربنا سبحانه وتعالى بيقول عن اهل الجنه ان هم كلامهم حلو وده من النعيم انت ذقت ده مع اهل الطاعه لما كانوا محافظين على ذلك. للاسف برضو معلش انا اسف ان انا بقول ده ما عادش زي الاول برضو فيه اكيد وفي دلوقتي دخل على اهل الطاعه التاثير بتاع وسائل التواصل والترندات والحاجات دي ان انت بقيت تسمع صح. من اهل الطاعه الفاظ ما يعني صح. ما كنتش تتوقع ان انت قاعد وسط دول وعارف ان انت هتمشي مش هيتقال عليك كلمه وحشه مش هيبص لعيبك انت خلاص امنت الحته دي انت عارف ان انت وانت معاهم المجلس ده انت مش هتاخد منه ذنوب لا هتغتاب حد ولا هتتكلم عن اعراض ولا هتشتم ولا هتتشتم ولا هيتشتم عرضك ولا اهلك. ده كان يعني للاسف بعض الشباب احنا في التسعينات بقى كنا بنقول عليهم الشباب الروش ما اعرفش اكيد دلوقتي بقى في الفاظ مختلفه يعني غير الروش دي ان ده من الروشنه ان انت ايه تشتم او ان انت ما اعرفش دلوقتي يعني الوضع ايه كنت اظن ذلك برضو ان لا مع دول ما كنتش بتشوف الا الكلام الطيب تبدا تتعلم بقى كلمه اللي هو في ناس متضايقه منها دلوقتي جزاك الله خيرا احسن الله اليك الله المستعان الكلام ده انا ما ايه ده بيقول كلام حلو لسه خلي بالك لسه شاب صغير خالص وما وهدوا الى الطيب من القول. دي حاجه لازم نقف معاها. احنا النهارده واحنا بنقول الكلام الفاسد او الكلام اللي فيه تعدي او الكلام الجدل او الكلام اللغو حتى اللي هي هنتكلم عنه دلوقتي برضو من نعيم اهل الجنه، ان يا اخوانا انت كده بتعذب نفسك. ما هو نقيض النعيم عذاب. الكلام البذيء والكلام السافل، الكلام التافه مؤذي، والله مؤذي للاذن وللمشاعر. وانت بتحس بعد ما بتخلص، انت بتحس لما تستسلم لشيطانك او تستسلم لاهوائك وتقعد مجلس زي ده وتتناسى او تتحرج او ما تنهاش عن المنكر، ربنا يغفر لنا لو وقعنا في ذلك، ان انت قلبك قسى بعدها. انت مش مصمم لذلك. انت مش معمول لكده، انت معمول للجنة. اول جدك الاكبر كان في الجنة، فانت في الجنة الناس بتهدى الى الطيب من القول. لو قدرنا نحقق ده في الدنيا ليه لا؟ لو قدرنا ان احنا في الدنيا نحافظ على الطيب من القول، الكلام الحلو، الكلام اللي بقولك. انا كنت شايف منشور قريب كده لحد ايه يعني متضايق ان في احد الكومباوندات، ده انا بدات اسمع من الولاد اللي بيحفظوا قران في المسجد اللي في الكومباوند بيقولوا الله المستعان ولا حول ولا قوه الا بالله وجزاك الله خيرا والسلام عليكم ورحمه الله. ايه يا عم زعلان؟ ايه اللي زعل في كده؟ دي حاجات حلوه يعني. ده دي من صفات اهل الجنه، مش من صفات فئه او طائفه او جماعه. كلام يعني ساذج قوي ان هو ينسب لده. ده كلام ديني. ده اذا النبي عليه الصلاه والسلام يقول لك مثلا ايه، اذا قال لاخيه جزاك الله خيرا فقد اجزل له العطاء. يعني انت لما دلوقتي مثلا جبت لي كوبايه الميه الجميله دي، فانا اقول لك جزاك الله خيرا يا اخي، خلاص انا كده يعني عرفت اشكرك عليها. بس خلصت ماشي، ما انت تبقى جيب لي. لكن جزاك الله خيرا، جزاك الله خيرا على هذه الاستضافه، جزاك الله خيرا على هذا الجهد، هذا البذل. ده طبيعه الناس. انت لما انا قلت لك كده انت برضو حسيت ايه طبيعه الانسان؟ سنقول له من امرنا يسرا. دي بتسعد. ما هو ذو القرنين كان بيقول ايه، واما من امن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول. يا اخوانا ربنا سبحانه وتعالى بيقول وقل لعبادي يقول التي هي احسن، مش الحسنى. قولوا للناس حسنا اتقالت لبني اسرائيل. احنا كمان بقى ربنا زاد علينا يقول التي هي احسن، ان الشيطان ينزغ بينهم. انا ممكن النهارده مثلا ادور، انا دلوقتي اخويا هلال استضافني في هذا البودكاست، انا عايز اقول له احسن كلمه اشكره بيها، لان ممكن الشيطان ينزغ يقول لك هو ايه الدكتور محمد بقى فاكرها بقى يعني ايه وخلاص. ممكن الشيطان يقول له اي حاجه، فانا ادور على الكلمه الاحسن اشكره بيها واقول له كتر خيرك، جزاك الله خيرا، احسن الله اليك، رفع الله قدرك. ادور على الاحسن. دلوقتي في ناس مش عايز اقول ابقى سلبي، بس كانه بيدور على الأسوأ التي هي أسوأ. ايه أسوأ كلمه ممكن اقولها لك تضايقك؟ طب ليه يا عم؟ طب ما تخلينا زي اهل الجنه كده، ما نهدى الى الطيب من القول، ما ندور على الطيب من القول. ده ربنا بيقول قول معروف ومغفره خير من صدقه يتبعها اذى. ربنا غني عن الصدقه دي اصلا. يعني فكرة ان انت، مع ان خلي بالك بمقاييس الدنيا الصدقة هتنفع الفقير، بس ربنا بيقولك القول المعروف خير. قال يا رب ده الصدقة هتنفعه، يعني ما ياخد كلمتين، خد يا عم الفلوس دي ياك يطمر فيك وانت اصلا ما بتشتغلش، لو اقعد اقولك بقى كلام من ده. لا، الصدقة اللي هيتبعها اذى ولا الفاظنا بقى دلوقتي تقطيم ولا ايلام ولا اهانة، لا ده انت تقول له كلمه حلوه، قول له ربنا يبارك لك، ربنا يرزقك، خلاص ما تديلوش يعني، ادينه طبعا لو تقدر، بس لو هتقول له الكلمه دي وما تديلوش احسن. لان ربنا سبحانه وتعالى يريد منا ان يكون العلاقات بيننا كده، عشان زي ما قلت لك النقطه الاولانيه اللي قلناها، عشان الاخوه، عشان النعيم، عشان الحاجه اللي بدات تتقطع دي. كنتم خير امه، ربنا دايما بيكلمنا عن اننا امه واحده. لما نقعد بقى نقطع في بعض ونقعد نتكلم عن بعض، وكل شويه للاسف برضو بحزن جدا، كل شويه مشاكل بين اهل الدين، مشاكل بين المتدينين، مشاكل بين ليه؟ مأساة دي، مأساة والله. طب يا جماعه فكروا شويه، فكروا في حته قولوا للناس حسنا، فكروا في حته وقل لعبادي يقول التي هي احسن، فكروا في هدوء الى الطيب من القول. انا النهارده استفدت ايه لما انت عندك عيوب وانا عندي عيوب، مفيش حد فينا كامل، وانا عندي اخطاء اكيد، انا يعني اي حد هيشتغل هيلاقي اخطاء طبعا. ما عندكش اخطاء، يبقى انت قاعد ما بتعملش، يبقى انت ما بتعملش حاجه خلاص، انت قاعد في السيف سايد. لكن انت دلوقتي اشتغلت، اكيد انت مثلا جالك في بودكاست مثلا طلعت منك زله معينه، يعني حتى احيانا ممكن واحد من كثرة الكلام ممكن ينسي بعضه بعضا، فممكن انا مثلا زليت في ايه بس الله عز وجل ان يغفر لنا، ويعني في ايه مثلا قلت صحح لي ما عنديش مشكله خالص، بس لو انت فضلنا نحاسب بعض على اخطائنا اللي هي يعني اكيد هتحصل، طب هل ده هيؤدي لدوام الاخوه بيننا، هيؤدي لازدهارها، ولا هيؤدي ان احنا هنبدا نشيل من بعض اللي هي الحته بقى اللي احنا هنحاول ان احنا نصفي قلوبنا زي ما قلنا ونزعنا ما في صدورهم من غل، ما هي كلها متكامله، انت خدت بالك من الاخوه نزع الغل، هدوء الى الطيب من القول، وجود المعنى اصلا ان انت تفهم قيمته تفهم اهميته، وننقي كلامنا شويه، اقعدش اقول والله ده انت هلال يوم البودكاست الفلاني لما استضفت الشيخ فلان الحلقه دي ما كانتش، ده كانت مش موفقه، ده انتوا غلطتوا في كذا وكذا وكذا وكذا، اعد لك بقى اعد لك. يبقى انا لو عندي 100 جمله او 100 معلومه حلوه وفي وسطهم واحده بس، يبقى انا بروزت الوحش وعلقتها بالظبط كده. وممكن اعملها لك بطريقه، ممكن فعلا لو هي انت اخطات، طب ما انا صديقي من اهدى ليه عيوبه بس اهدها لي ازاي، هو متصل بيك مثلا والله يا هلال كانت حلقه جميله جزاك الله خيرا، بس خلي بالك بس كان في يعني حته كده يا ريت لو تقدر تشيلها في المونتاج، يعني انا حريص عليك، يعني انا بقولها لك من منطلق ايه، من منطلق المحبه، منطلق ان انا عايز اكملك مش ان انا بمسك لك. شوف أيوة. بتفرق جدا طبعا في الاسلوب، بتفرق جدا في الطريقه، بتفرق جدا في السياق، في النتيجه بقى بالظبط، انما كله ده فلان الفلاني ده إيه كذا، وانا اصلا لا يعلم شيئا عن كذا، وتلاقيهم مطلعين ومين فلان، وبعدين يعتذروا لبعض وبعدين يقلبوا على بعض، ايه يعني؟ ما تدوروا على الخير، ما تدور على المعنى، ومش معنى كلامي ان كل الناس حلوه وكل الناس ما فيش، لا ما هو طبيعي ان يبقى في تدافع، وطبيعي ان يبقى في صراع، وفي اهل بدعه، وفي يعني انا مش بقول ان الدنيا كلها، بس مش ده يكون الاصل، مش ده يكون التعامل الاصيل بين المسلمين. التعامل الاصيل بين المسلمين محاوله التآخي، ومحاوله التغافل عن العيوب، ومحاوله الالتماس للاعذار. ما هو انت ممكن تكون فعلا غلط، بس ممكن يكون لك عذر، فإن لم تجد له عذر، كان بعض السلف يقولوا ايه، وبعضهم رفعها للنبي عليه الصلاه والسلام كحديث، وان كان يعني الاصح انه موقوف، التمس لاخيك العذر جهدك، فإن لم تجد له عذرا فقل لعل له عذر. أنا معرفتش ألاقي لك عذر خلاص. في رواية التمس 70 عذرا. طب أنا 70 مش نافعين. طب خلاص فإن لم تجد جايز يعمل عذر أنا معرفوش. ده بيساعد على هذه المشاعر اللي هي أصلا من نعيم أهل الجنة. طيب هي برضو لما تكلمنا على الهدوء إلى الطيب من القول، نفس الكلام العكس بقى، أهل الجنة في كلام معين هم ما بيقولوش، يعني ماني اللغو، هم من متع الجنه برضو ان هم سبحان الله ما بيقولوش، يعني ربنا قال لنا بيقولوا ايه، لا يسمعون فيها لغو ولا يسمعون كمان، يعني جزاك الله خيرا في الحته دي، مهمه جدا برضو بس هقول في بدايتها نفس الكلمه، كل ما في الجنه نعيم. يبقى اذا لما ربنا يقول لنا في اكتر من ايه لا يسمعون فيها لغوا ولا تاثيما، وفي ايه تانية لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا، مره لا تاثيما ومرة لا كذابا، واللغو مشترك في الاثنين، ان اهل الجنة لا يسمعون اللغو. يبقى معنى كده ان ده من النعيم. خلاص احنا ماشيين بقى في السياق نفسه كل مرة. نفس الفكرة. انا النهاردة عرفت ان اهل الجنة ما بيسمعوش لغو، يبقى دي نعمة. طيب هل ده يمكن تحقيقه في الدنيا؟ نعم يمكن تحقيقه في الدنيا. بل مش يمكن، بل انت مطلوب منك. رب العالمين قال ايه؟ قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، بعدها مباشرة والذين هم عن اللغو معرضون. ربنا ربط الفلاح بهذه الصفات، الفلاح في الدنيا والفلاح في الآخرة، انك انت تعرض عن اللغو. وربنا قال وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام. ما هو الجاهل هيخاطبه بإيه؟ هيخاطبه باللغو، هيخاطبه بالسوق، هيقول له سلاما خلاص. وربنا قال وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه. هتلاقي آيات كتير ونصوص كتير شرعية ان ربنا سبحانه وتعالى بيأمرنا اصلا بذلك، يعني انت لما بتشوفها من نعيم اهل الجنة وتقول اه والله ماشي ممكن، يا عم ربنا امرك اصلا بهذا في الدنيا. والهدية ان انت هتجد شيئا مما يجده اهل الجنة، سواء اللغو هو الكلام الذي لا طائل من ورائه، بعض العلماء قالوا الكلام التافه والساقط والسفيه اللي هو كلام ملوش لازمة، الريلز بقى ممكن الريلز جزء منها كبير. والله احنا فعلا بدأنا برضو مما يغلب عليه بالذات السنتين ثلاثة الاخرانيين، ان بقينا بنكبر حاجات قوي، يعني حتى انت عارف اكيد انت شايف الهيصة اللي معمولة على الفود بلوجرز دلوقتي، الدنيا قلب عليهم شوية مع احترامنا للاشخاص، يعني لو هو هيقدم محتوى نظيف ومفيش مشكلة وهو محتوى حلال، بس كبر شوية عن حقه. انت معايا في الموضوع ده جدا يعني كميه الصوصات وكميه الموضوع زاد التوحد ده اللي بيقولوا يا عم سيبونا يعني يعني يعني مش هقول ان ده من اللغو مش هقلل من حد بس كثره الموضوع بقى بالذات انت بقى لما كمتلقي خلي بالك من خوارزميات والذكاء الصناعي اللي بتتعمل ان انت لما تفتحها مره بتقعد تجيلك بقى على طول فيعني فتلاقي مثلا بقت في النهايه انا لاحظت مره ان انا فتحت حاجه اكيد الواحد بيجي له على فضول فشفت كده كنت جاي بلدكم اسكندريه ففتحت حد بيقول لي هناكل فين في اسكندريه انا جاي اتفسح انا والاولاد فنشوف لقيت بعد كده 500 فيديو يعني انا حسيت ان الموضوع ده انا غلطت مش ممكن اعمل الكلام ده كله ففهمت على طول ان الذكاء الصناعي بيعمل انت فتحت ده يعني انت مهتم أيوة. باماكن الاكل في اسكندريه فخلاص تعالى بقى نجيب لك كل الكلام عن اماكن الأكل. فلقيت نفسي الموضوع غير انه اثار شهوه الطعام بشده انما الموضوع بقى يعني انا قاعد عشان اتفرج وهي بتبقى معموله محتوى جذاب يعني طبعا معموله محتوى جذاب اي محتوى معتمد على شهوه فهيشد غصب عنك الاكل شهوه شهوه حلوه يعني بالظبط جدا ومعروضه بشكل معين وبيتكلموا بطريقه مثيره جدا لكن خلينا نوسع المفهوم شويه الكلام الذي لا طائل من ورائه والذي لا فائده منه ده اللغو طب الكذاب والتقسيم الكذاب معروف المبالغه في الكذب والتقسيم الكلام الذي عليه اثم الكلام الذي يورث الاثم ممكن بقى يدخل فيه بقى الكلام المحرم كلام البذيء كلام الساقط الغناء الفاحش الحاجات اللي هي فيها ايه امور فانا كنت بقول لك يعني اعتقد ان اخر بالذات اخر سنتين الموضوع ده بقى عالي قوي خصوصا مع خروج الريلز دي يعني التيك توك يتنقل جوه الفيسبوك الفيديو قصير والحقيقه انا قلت ليه مش كل حاجه لان بقى برضه في حاجات تعليميه في حاجات يعني انت حتى الشركات الدعايه دلوقتي مثلا في شغلتنا انا طبيب اسنان فيعني قال لك حاول تخلي دلوقتي الفيديو دقيقه ونص طب يا جماعه هقول ايه في دقيقه ونص انا ما عنديش للاسف الجرعات التلقي خلاص ما هو قال لك خلاص هو دلوقتي الناس مسستمه نفسها انها من دقيقه ونص اكتر من كده هو مش هيسمع الموضوع ده فانت لو عايز حتى تعمل فائده تشرح حاجه طبيه لازم تشرحها في الموضوع بقى اصعب بكتير جدا انا مش عارف اصلا البودكاست يعني لسه يعني اعتقد لسه له برضه جمهوره يعني بفضل الله لا بودكاست جمهور البودكاست مختلف عن جمهور الريلز واحنا يعني دفعنا دفعا واضطررنا اضطرارا احنا نقصص وننزل بس ليه انا حتى الناس اللي بتشتغل في الحكايه بقول لهم يا جماعه الريلز دي ليس لها اي قيمه علميه مكتمله يعني استحاله ما تقوليش دقيقه هتاخد فيها قيمه علميه او حاجه معلومه انا مجرد بس بشوقك انك تدخل تشوف الحلقه بالظبط لو الريلز مش هتادي لانك بالنسبه لي انا كشغلي في البودكاست مش هتادي انك تدخل تشوف الحلقه شكرا مش عايز يعني ما يمكن انا هختلف معاك شويه في الحته دي اذا اذنت لي يعني طبعا ان لو قدرت توصل معلومه في دقيقه مفيش مانع يعني لو قدرت هي مش اكيد مش هتبقى معلومه مؤصله بس حتى عارف لو تذكره لو حاجه مثلا تهز حته في قلبك ممكن تبقى ايه ليها نفع عارف يعني يا دكتور مشكلتها في ايه مشكلتها انها بتيجي بقى ايه زي ما احنا بنتكلم في موضوع اللغو مثلا فرقيه المعلومه جت واثرت معلومه بص تعدي بعدها بص تلاقي مثلا واحد ايه لو عايز تاكل مش عارف ايه عايز المشكلة. خلاص راحت هي تأثيرها مجموعه كبيره قوي على ان وخصوصا يعني اللي هيقلب اللي هيفضل يعمل سكرول ما هي كلها تقليب انا مره استسلمت لها عقلنا مش مؤهل لكده انا استسلمت لها مره ببص لقيت عدى ساعتين بس ده انا ما حسيتش خالص ايوه انا ما حسيتش خالص ويعني شيء مع انها دقايق بس انا قعدت لقيت انا عامل تنبيه كده في الفيس ان انا ما يزيدش عن ساعه مثلا او كده فلقيته نبهني رحت قافل التنبيه وقول عليا اللي هو ايه هو المقياس لا لازم نوقف بقى هو المقياس هنا انت قعد انت اللي اتفرجت قد ايه مثلا في الساعتين دول على كام فيديو لو قلنا متوسط دقيقه او دقيقه لربع او نص دقيقه نتكلم في حوالي 120 150 فيديو طب هل في 150 معلومه استقروا في... طب هل طبقت حاجه واحده من ال 150 معلومه هي في الجانب ده انا متفق معاك وان كان زي ما بقول لك اذا استطعنا حتى ان نقتحم هذا ونحاول نذكر الناس في خضم هذا فلا باس يعني لكن نرجع لموضوعنا طيب هل يمكن في الدنيا تذوق شيء من هذه اللذه كعاده سؤالنا في كل عنصر من اللي قلناهم الاجابه نعم بالاعراض عن اللغو بالاعراض عن التاثيم بالاعراض عن الكلام الفاحش الإعراض عن الكلام الذي يؤدي إلى إثم مجلس اللي بيسموها فاكهة المجالس الغيبة الغيبة ليه فاكهة المجالس؟ لأنك على فكرة بتحس بالعلو ده مش أثر يعني العلماء ما قالوش ده لكن الناس بتقولوا بينها وبين بعضها إنه يقولك فاكهة المجالس ليه فاكهة المجالس؟ ليه الكلام في الغيبة حلو؟ انا مره اعتقد كان ليا ريل صغير كان اسمه ليه بنحب الغيبه. كنت بقول فيه كلمتين ببساطه شديده جدا. احنا بنحب الغيبه عشان الغيبه بتحسسنا بالعلو، والانسان يحب يحس انه اعلى. انا لما اتكلم عنك من وراك قلت ده هلال ده كذا وكذا وكذا، ضمنيا انا احسن منه، انا مش كده، انا بنتقد ده، انا بحكم عليه، فانا كده احسن منه. فانا مش هنقدر نقول للناس كلها ان احنا احسن من بعض. انت هتبقى عندك بعض الحياء ان انا لا انا مش احسن من محمد، فبالتالي انا مش هقدر اقول كده. لكن لو قلت على محمد كذا وكذا فانا ضمنيا فهم ان انا مش كده. فده بيخلي طب لما اهجر ذلك، ما اهجر هذا التقسيم، مش بس الغيبه زي ما قلت لك، كل ما ينبني عليه اثم، وكل ده في ناس بتدور على الكذب، الكذاب بقى اللي هو لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابه، ان انا ده انا عايز ادور على الكذب، عايز اشوف الكذب فين واسمعه ويحبه واحبه جدا. اللي بيكذبوا عليا دول احب ناس ليا انا، يعني يا سلام، ده انجح مذيع وانجح ممثل وانجح كوميدي لانه كذاب. فانت بتدور على ده ولا تعي انه، مش هقول لك ضار بك، انه عذاب. لان النعيم في تركه، النعيم في الاعراض عنه. فدي نقطة من أهم الحاجات. يعني احنا اتكلمنا عن هدوء إلى الطيب من القول، طب وسابوا ايه؟ سابوا اللغو والتأثيم والكذاب والاستثناء، إلا قيلا سلاما سلاما. هو ده اللي بيسمعوه، هو ده اللي بيدوروا عليه. الحاجة سلاما هنا يقصد بها ايه؟ سليمة من الأذى، وسليمة من الإثم، وسليمة من اللغو، وسليمة من الساقط من القول. هو سليم من كل ده، أنا عايز كلام سليم اللي هيؤدي بعد ذلك إلى الايه؟ إلى القلب السليم. ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم. احنا ما بنشوفش ان الكلام اللغو والحاجات دي كلها، ما هو ده بيأثر على قلبي. انا عمال زي ما انت قلت مشكورا كده، وانا عمال اقلب على الريلز دي، خلينا صرحاء، يقينا هيخش فيها حاجات حرام طبعا، هي كده كده غصب عنك لازم هيعرضها عليك، هتفتح هتجيلك اكتر، هتكملها، ده بيحب الموضوع ده يلا. عشان كده حد كان كاتب من يومين، انتوا بتشتكوا يا جماعه كتير ان بيطلع لكم حاجات فيها مثلا ما انتوا اللي بتفتحوها، عري او رقص او كده، خلي بالك انت فتحتها. عارف افتكرت ساعتها لفظ النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث، انك انت تفتحه تلج. هو ده الذكاء الصناعي دلوقتي، فتحت كملت الفيديو، خد بقى هيجي لك كتير منه. تمام. ازاي بقى بيتشال؟ انا ما اعرفش، ما عنديش خبره تقنيه قوي، او ازاي ان انت تبدا تقول ان ده يهمك هذا المحتوى. بس خد بالك الفكره دايما ان هو ما تشالش. يعني انت شوف، انت قلت سمعت مثلا في الساعتين دول 120 فيديو مثلا، ال 120 فيديو او 120 مقطع دول، شوف كام نكته تركت في قلبك. النبي عليه الصلاه والسلام بيقول اذا اذنب العبد نكتت في قلبه نكته سوداء. شوف كام نقطه بقى حتى اذا علاه السواد صار يعني اسود مربادا كالكوزي مخيا، يعني انه يوصل لمرحله انه قلب اسود. ان ربنا يقول كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. شوف بقى الكلمه اللي قلناها من شويه في نعيم اهل الجنه لما بينظروا الى وجه الله الكريم، السواد ده بقى كلا بعد الران، ربنا قال ايه؟ كلا انهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. النعيم بتاع اهل الجنه ان هم ينظروا الى وجه الله الكريم، هذا يحجب عنه من على قلبه السواد. طيب يعني السياق كله او المعاني متكرره، واحنا عمالين ندي امثله عليها، بس في كل مثال فعلا بيتاكد المعنى اكتر وبنطلع بفوائد جديده. يعني فانا حابب بقى اختم ب، هو الوقت خلص خلاص يعني؟ الوقت لا، الوقت ما بيخلصش معاك. خلينا قاعدين والله الواحد ما حسش يعني. اتمنى برضو ان المشاهد ما يكونش هيحس يعني، لكن فعلا يعني القعده فعلا انسحبت بسرعه جدا. هو الموضوع شيق يعني. فانا حابب بس اختم بحاجه، يعني اخر حاجه نتكلم عنها مشتركه وملفته شويه ما بين يعني متع الدنيا ومتع الاخره، ان احنا هل احنا هنصلي في الجنه؟ يعني ليه هنصلي في الجنه؟ عارف، وهل هي الصلاه فعلا متعه بالشكل ده؟ عشان هو انا اعتقد ان احنا اتكلمنا في الاول عن حته الصلاه في القبر، يعني حديث النبي عليه الصلاه والسلام لما الرجل يعني تمثل له الشمس فيقول ايه؟ ذروني اصلي. فقالوا انك ستفعل. فهنا العلماء استدلوا ان ممكن يبقى في صلاه في الاخره. ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه يسجد صلى الله عليه وسلم يعني يوم القيامه، فاسجد تحت العرش بعد ما الامم تيجي فيقول انا لها لما يطلبوا الشفاعه ان يبدا الحساب، فاسجد تحت العرش فاحمد الله واثني عليه بمحامد ومثاني ما سبقني بها احد من العالمين. فالنبي هيسجد صلى الله عليه وسلم، والرجل سيصلي في قبره، فلا يوجد مانع يعني من ان يكون هناك صلاه في الاخره. لكن انا الحقيقه علاقتي بالصلاه في الموضوع ده، في الموضوع ده تحديدا اللي احنا بنتكلم فيه، مبنية على حديث اللي احنا قلناه في الأول اللي هو عن أدنى أهل الجنة بعد ما ربنا يقول له لك هذا مثله ومثله ومثله ولك ما اشتهت نفسك وقرت عينك. أنا أول ما بسمع كلمة وقرت عينك دي بيجي لي على طول حديث النبي عليه الصلاة والسلام وجعلت قرة عيني في الصلاة. الحقيقة احنا يعني يهمني أننا نختم بالمعنى ده فعلا إن احنا نبص للصلاة نظرة مختلفة شوية. إيه معنى قرة عيني؟ عارف كلمة ربنا للسيدة أم موسى فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها، قرار العين امتلاءها وهدوءها. السيدة أم موسى كادت لا تبدي به لولا أن ربطنا على قلبها، كانت فقدت ابنها وعرفت هو فين، ده راح لعدوه، ده العدو اللي هي بتهربه منه أصلا اللي هي رميته في اليم عشان بقى معاه. انت متخيل قلبها عامل ازاي؟ بس ربنا ربط عليه وربنا يرجعه إليها عن طريق أخته. برضو بالمناسبة احنا اتكلمنا على الأخوة، يعني لما ايه وقالت لأخته قصي، والعلاقة هنا بين الأخت بقى والأخ والجمال ده. لكن نرجع بقى للموضوع، فربنا بيقول ايه كي تقر عينها، ويقول برضو للسيدة مريم وهي في حالة صعبة جدا. سيدة مريم الصديقة العفيفة اللي هي يعني قاعدة تصلي في المحراب على طول، وكلما دخل عليها زكريا المحراب وفجأة بقت حبلة. هي عايشة مع مين؟ عايشة مع بني إسرائيل، وإحنا لنا يعني قصة طويلة مع بني إسرائيل في اثنين بودكاست تكلمين يعني. فهي عارفة دول مين؟ فتخيل بقى المشهد، فتقول يا ليتني مت قبل هذا وكنت ناسيا منسيا، يا ريتني ما اتخلقت، يا ريتني كنت نسيت خالص. شوف وصلة لإيه. فناداها في قراءة من تحتها وفي قراءة من تحتها، ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سرية وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا، فكولي واشربي وإيه وقري عينا. أن يكون قرار عين العبد مقصد رباني، إن ربنا بيقول لامرأة مسكينة حزينة بتقول يا رب ليلة تاني بيت قري عينا ارضي، إن ربنا يرضيك بحاجة قري عينا، ويقول لأم موسى عليه السلام كي تقر عينها ولا تحزن. كي تقر اللي حصل ده عشان عينيها تقر عشان ترتاح. والنبي لخص لك ده كله وجعلت قرة عيني في الصلاة. لما تسمع دول الآيات دي وبعدين تقول قرة العين في الصلاة، احنا هل بنتعامل مع الصلاة انها قرة العين؟ ان ربنا سبحانه وتعالى بيقر عين العبد في الجنة، يقول له وقرت عينك، وان انت في الدنيا تقدر تقر عينك بالصلاة. الصلاة أصلا سميت صلاة من كونها صلة بالله عز وجل، وإنك أنت تنظر للصلاة هذه النظرة دي هتفرق تماما. فعلا فعلا ممكن تذوق جنة في الدنيا، يعني كل اللي قلناه درجات والموفق من وفق إليها، لكن الصلاة فعلا مطلوب منك إنك توصل فيها لده، إنك توصل فيها لده، لأن أنت يعني هو ليس للمرء من صلاته إلا ما وعى وما عقل. فأنت دلوقتي لما تتعامل مع الصلاة أنها أداء واجب وخلاص، مش انها قرار عين، مش انها مجال للرضا، مش انها اتصال بالله عز وجل. فكرة ان انت تتعامل مع الصلاة على انها والله انا هادي التكليف، ماشي ان شاء الله يسقط من عليك التكليف، مش هنقول ان الصلاة باطلة، بس انت راحت عليك حاجة حلوة قوي، راحت عليك حتة ان انت ترتاح بالصلاة، ان انت تفزع للصلاة لما يكون عندك مشكلة، لما يكون عندك ازمة. في ناس دايما تقولك ازاي انا معرفش ربنا، لا تعرفه في الرخاء وفي الشدة، بس ايوه تفزع له، ايوه عندك شد، عندك امتحان، عندك ازمه، عندك ابتلاء، عندك حاجه، اجري صلي. كان اذا حزبه امر فزع الى الصلاه. اللفظ ده اختياره الصحابه وهما بيقولوا كلمه فزع الى الصلاه. انا عايزك تتخيل مشهد النبي، عندي مشكله يوم بدر، ليله بدر، عشيه بدر، النبي عليه الصلاه والسلام عمال يعمل ايه؟ يصلي ويدعي ويرفع ايده حتى سقطت عباءته، ولدرجة ان سيدنا ابو بكر يضطر يروح للنبي عليه الصلاة والسلام يقول له يا رسول الله ان الله منجز لك ما وعدك. يعني سيدنا ابو بكر رايح له من جد، بس هو في الحالة دي وعارف ان هو اذا هلكت هذه العصابة لا تعبد في الارض بعد اليوم، بيقول له كده في دعائه صلى الله عليه وسلم، بيقول له ما هم احنا 300 قصاد 1000 النتيجة محسومة. فبيدعي وخايف وبيصلي عشان تفهم يعني ايه اتصال. ففكرة الجنة الدنيوية بالصلاة دي حاجة لازم الإنسان يدركها من خلال فهمه لمغزى الصلاة. أنا دلوقتي بتصل بالله عز وجل، وأهل الجنة علاقتهم بالله عز وجل أنهم يكلمهم ويكلمونه. مش هو لسه كنا بنقول يا أهل الجنة هل رضيتم ولما لنا نرضى، في حياة. طب ويكشف لهم الحجب وينظرون إلى وجه ربهم، هذا الحوار وهذا الكلام. طب ما دي الصلاة، قسمت الصلاة بيني وبين عبدي. إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي. أنا دايما بقف قدام الحديث ده، يعني أنا بكلم ربنا أنا بكلم ربنا في الدعاء، بس الصلاة يقينا ربنا بيكلمني بقول حمدني عبدي الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم أثنى علي عبدي، مالك يوم الدين مجدني عبدي، إياك نعبد وإياك نستعين. تيجي بقى قمة الاتصال، هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. عارف يعني هذا بيني وبين عبدي؟ ده بقى بينك وبين ربنا سر. وصلت لمرحلة يعني انت عارف زي ما تقول ايه، علاقتنا وبيننا وبين بعض قربنا قوي ولله المثل الأعلى، لدرجة ان بقى في بيننا أسرار. الطبيعي ان معارف السطحيين مفيش بينهم أسرار، انما مثلا انا علاقتي بيك مثلا وصلت لمرحلة معينة ان انا اتمنتك. خلي بالك اهلا، انا هقولك حاجة لو انا يعني هستأمنك عليها، خلاص وصلت لمرحلة اللي ايه بيني وبينك. ولله تعالى المثل الأعلى ده في الدنيا، ما بالك هنا ربنا اللي بيقول هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. وتيجي بعد كده بقى اهدنا الصراط المستقيم، هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. الفكرة دي لو الإنسان، طبعا لو قعدنا نتكلم عن الصلاة يعني هنعوز بودكاست تاني أصلا عن الصلاة يعني. عندنا سلسلة يعني برضو بكملة الفائدة اللي قلناها عن سبحان الله مرتبطة جدا بالموضوع، إن السلسلة كاملة بتاعت الدكتور أحمد العربي سلسلة التذوق بالعبادات. الله أكبر. التذوق بالعبادات أو التلذذ بالعبادة، فهي يعني كلها في هذا السياق يعني. فاللي حابب يستزيد نفع الله به تفصيلا بقى الصلاة القرآن الدعاء والذكر. أكيد كلام أفضل من اللي هنقوله، وخصوصا خلاص بقى الوقت. لا هو كلام يمكن مفصل يعني، الحلقات متخصصة يعني، بس ربنا ينفع بيه رب. ولذلك يعني أنا زي ما بقول كده، خلاصة القول اللي عايز أقوله إيه، إن هذه الأمور إذا نظرنا إليها هذه النظرة مختلفة، هل هتكون عباداتنا زي ما هي؟ لا طبعا. يعني هل لو شفنا المسارات دي الحاجات دي ممكن تخليني أدوق جنة هوصلها؟ يلا يا عم نخلص، يلا نخطف نخطف الظهر. طب تخطف وسيبه، ما تخطفوش خليه هنا يعني. انت مش بقول سيبه يعني يطرق الصلاة يعني، قصدي يعني بس كلمة خطف دي انت بتحسسني ان انت يا عم وعمل لك ايه عشان تخطفه، انت فاهم يعني ايه؟ لا يعني ان انت ما تتعاملش مع العبادات ومع العلاقات ومع الاذكار ومع الاتصال بالله عز وجل من منطلق ان هو يعني حاجة بنعملها كده وخلاص، لا انت بتعملها من منطلق الحياة الطيبة. جزاكم الله خيرا، جزاكم مسلم، حلقة طيبة في حياة طيبة، ربنا يجعلنا من السعداء دايما الدنيا والاخرة. امين يا رب. واحنا وكل المشاهدين والمستمعين امين يا رب. جزاك الله خيرا على وقتك يا دكتور محمد، جزاكم الله خيرا على الاستضافة الكريمة، حلقات قادمة ان شاء الله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك.